واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد ما زلنا في شرح كتاب عمدة الأحكام كتاب الطهارة ونشرع إن شاء الله في باب المذي وغيره. الباب الرابع باب المسي وغيره. الحديث الثالث 30 في الكتاب والاول في الباب عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانه ابنته مني فامرت المذاء بن اسود فساله قال يغسل ذكره ويتوضا. الحديث الرابع 30 والثاني في الباب وفي البخاري: اغسل ذكرك وتوضا. الحديث الخامس 30 والثالث في الباب ولمسلم: وتوضا وانضح. بدأ المصنف يشرع الآن في باب المذي. ومناسبة هذا باب المذي أن المصنف يريد أن يقول أو يبين لأننا في كتاب الطهارة فكان مناسبة أن يبين كل الأشياء التي تكون فيها النجاسة التي يستلزم منها الطهارة إذا حدثت للمرء. ومن هذا المذي الذي يصيب المرء كما سنبين في مسألة السوائل وما الذي يخرج من الرجل. فلذلك قال سأسرد بعض الأحاديث التي تتعرض للمذي وما هو حكم المذي وكيف يتعامل معه. وقال وغيره أي سيأتي أبواب أخرى سيأتي أحاديث أخرى بخلاف المذي. وكل المناسبة هنا بأن هذه الأحاديث كلها يستلزم منها الطهارة فكانت في المناسبة إما إزالة النجاسة أو هي سبب في إزالة النجاسة وسبب أيضا في تطهر من هذه الأشياء. وهي أيضا كما هي سيأتي تنقض الوضوء فكان مناسبة أن يبينها كل الأحداث التي تنقض الوضوء أن ينتبه إليها المرء. بدأ بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مني فأمرت المقداد بن الأسود أن فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. كما يعني عددنا نبين أو الترجمة للراوي وهنا معنا راويان علي بن أبي طالب رضي الله عنه والمقداد بن الأسود رضي الله عنه أيضا. نقول نبدأ بأمير المؤمنين الخليفة الراشد الرابع أبو الحسن علي بن أبي طالب أو أبو تراب في كنيا له أيضا. والده أبي طالب عبد مناف ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أمه فاطمة بنت أسد بنت هشام ابن هشام ابن عبد مناف، أول هاشمية ولدت لهاشمي، كانت يقول أن هي أول هاشمية ولدت لهاشمي، وهي من كبار الصحابيات، هاجرت إلى المدينة وتوفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها. وبعدها قالوا بعضهم قيل أنها ماتت في مكة ولكن الراجح يبدو أنها ماتت في المدينة. سيدنا علي بن أبي طالب كما قلنا رابع الخلفاء الراشدين وهو يعني اختلف هو أول بعضهم قيل أول من أسلم وبعد أول من أسلم على الإطلاق. وثم بعض العلماء جمعوا جمع حسن فقالوا أول من أسلمت من النساء خديجة ومن رجال أبو بكر ومن الصبيان كان علي رضي الله عنه وأرضاه. وبعضهم قالوا أول من أسلم على الإطلاق كان علي، ولكن هذا الجمع يعني أولى. وكان العلي بن أبي طالب له منزلة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال بأنه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم منزلته من النبي كمنزلة هارون من موسى عليهما السلام كما جاء في غزوة تبوك عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى تبوك فخلف علي بن أبي طالب على المدينة وخلفه على الولاد والذرية والأهل. فجاء المنافقون كما كعادتهم فلمزوا لعلي قالوا ما تركك إلا لأنه يعني لا يريدك معه وغير ذلك. فاشتد ذلك على علي رضي الله عنه وأرضاه فخرج من المدينة متتبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو يعني في حزن على أنه كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك مشهد من المشاهد إلا معه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين قدره عنده فقال: ألا تريد أن تكون بمنزلة هارون من موسى فتكون بمنزلتي كما منزلة هارون هارون وموسى، ألا إنه لا نبي بعدي. هذه طبعا فيها فوائد جمة، أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذين يقولون ويدعونه من الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، كل هذا من الأباطيل. يبين بأنه لا نبي غير النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا علي بن أبي طالب له مناقب كثيرة جدا، منها المنقبة التي كانت في فتح خيبر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعطينا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ورجل يحبه الله ورسوله. فجلس الصحابة أو باتوا الصحابة التي يدوكون فيها كما يقالون، يعني كل منهم يتمنى أن يكون هو، حتى أن عمر رضي الله عنه أرضاه قال: ما تمنيت الإمارة قط في حياتي إلا في هذا اليوم، لأنه علم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعطينا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هو يحب الله ورسوله، والله عز وجل ورسوله يحبه ويحبه أيضا. فقال: فجاء الصحابة في اليوم الثاني جميعا إلا علي، سبحان الله، كان أرمد أي أنه أصاب في عينيه الرمد فلم يخرج، كان في خيمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ قالوا: قد أرمد. قالوا: دعوه. فجاء فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، فقال: برئك لم تكن. ثم أعطاه الرادة وقال: انزل على هؤلاء القوم، ووصاه والوصية. وسبحان الله، هذا الحديث فيه فوائد جمة أيضا، يبين بأن القدر أتيك أتيك. علي لم يسعى لها وجاءته، وكل الصحابة سعوا لها ولم تأتيهم، فهو ما كان كتبه الله عز وجل سيكون، وما لم يكتبه لم يكن سيكون. فهذه دلالة أيضا على أيضا مسائل القدر، وإن كان هذه منقبة كما قلنا لعلي رضي الله عنه وأرضاه. وعلي هو يعني زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أحب بناته فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، أبو الحسن والحسين، ريحانة فاطمة ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. وعلي بن أبي طالب يعني من لو جلسنا نتكلم عن علي ما يعني يكفينا ساعات طوال أكثر من ذلك، فهو من العشرة المبشرين في الجنة، وهو يعني ما هو من فضل الصحابة ومن أكابر الصحابة، وكان من القضاة، والله عمر رضي الله عنه وراء القضاء، حتى أنه قال يعني: لولا عمر لهلك، لولا أبا الحسن لهلك عمر، حتى أنه كان سند لعمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقضي بين الناس، وكان يستشير عمر رضي الله عنه وأرضاه. فضائله كثيرة يعني لا يعني نستطيع أن نوفيها. ومدة خلافة علي بن أبي طالب يعني 4 سنوات، و قيل و يعني 6 أشهر ما أذكر الآن أو أقل، بالإضافة لأن تبقى بعد ذلك القدر في الخلافة لحسن رضي الله عنه وارضاه، لأنه آخر الخلفاء أو 5 الخلفاء، كما جاء في حديث نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعده 30 سنة. فختم بعد مقتل علي رضي الله عنه وارضاه الحسن آخر الخلافة، ثم الملك العضد بدأ من أو ملك بدأ من معاوية رضي الله عنه وارضاه. هذا الترجمة الأولى لعلي بن أبي طالب. ثم المقداد بن الأسود، أيضا الصحابي الجليل، وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكندي، شاهد المشاهد كلها، وكان من مغاوير الصحابة كما يقال، كان من مغاوير الصحابة، من أشداء الصحابة، ومن قادة الصحابة، من الأنصار، حتى أنه له موقف قال فيه ابن مسعود يعني أن للمقداد موقف يعني لا هو بالدنيا عندي كلها، أو هو لما تمنيت أن أكون ما تمنيت في موقف أن أكون مثل الموقف الذي وقفه المقداد بن الأسود رضي الله عنه ورضاه عن الصحابة جميعا. فهو كان من الفضلاء الأخيار. وهذا الموقف عندما كان في غزوة بدر، عندما جلس النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان الاتفاق مع الأنصار على أنهم ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولا يخرجون معه خارج المدينة، هذا كان الاتفاق عندما جاءهم في الهجرة بأنهم ينصرونه داخل المدينة. فلما حدث بأن بدر سيكون فيها قتالا خارج المدينة، فجاء الأمر فيه خارج المدينة، وهذا خلاف المتفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه جلس جمع الصحابة، جمع المهاجرين والأنصار، يستشيرهم في الأمر، فسمع من المهاجرين، والمهاجرين هم منه، فكأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يكتفي، أراد أن يسمع من الأنصار. فقال المقداد: كأنك تريدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي يعني كأنه قال نعم، أو ما قال: والله ما نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك إن معك مقاتلون. فكان ابن مسعود قال: ما يعني ما تمنيت أو ما يعني مشهد من المشاهد إلا أن يكون تمنيت أن أكون في مشهد مثل المشهد الذي كان فيه المقداد، أنه يقول مثل ما قال المقداد، لأن هذه منقبة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم فرح كثيرا بهذا الكلام، لأنه كان يريد الأنصار يعني يعلم ماذا الأنصار يريدون أو ماذا سيقترحون، هل سيخرجون معه أم هذا ما لا يطيقونه. فجاء قول المقداد رضي الله عنه وارضاه يعني يسطر بحروف في قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. صحابي الجليل وهو المقداد طلب منه علي بن أبي طالب أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية بأن كما سنبين في معنى الحديث، وهذا معنى الحديث، بأن علي بن أبي طالب كان يعني رجلا مذاء، أي كثير المزي، والمزي هذا يدل على الفحولة، يعني لمن يعلم بأن كثرة المزي هي المزي يأتي من الشهوة، عندما يريد المرأة يعني يقترب من زوجته أو حتى تفكر أو كذا فيمزي، وكثرة المزي هذه قال أهل العلم دلالة على فحولة الرجل، عندما يعني تأتيه الشهوة فيمزي بذلك. فكان رجل مذاء وكان لا يعلم الحكم الشرعي، فكان قال كثيرا كلما يمزي كان يذهب فيغتسل، حتى قيل انه تشقق ظهره من كثره الغسل، فاراد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم هذه المساله. وانه لما كانت فاطمه رضي الله عنها وارضاها هي تحته، اي زوجته، وكانت هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحيا ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم مباشره لما كانت فاطمه منه، فكانه يعني راى ان هذا ليس من الفضل من المروءه ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابو زوجته على ذلك، فقصد المقداد قال له اسأل عن هذا المسألة. وفي رواية بأن أيضا علي رضي الله عنه كان في المجلس، فأنه رواه علي لأنه سمع، يعني في رواية أن علي روى ورواية المقداد روى، فقالوا بأن المقداد روى لما علي قد طلب منه أن يسأل، ورواية علي بأن علي كان في المجلس أيضا فسمع بعد أن طلب من المقداد. وفي رواية أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد ذلك وجده النبي صلى الله عليه وسلم شاحم الوجه في السنن، فقالوا ما لك؟ قال بين علي رضي الله عنه كثير انه يمزي، فكان كل ما يمضي كان يذهب يغتسل، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ان اغسل فرجك او اغسل ذكرك وتوضا، واغسل او توضا وانضح فرجك، كما جاءت في الروايات التي قراناها. هذه يعني هذا المعنى العام من الحديث. نبين اولا الفاظ الحديث. المذي هو سائل يخرج، وهذا يجعلنا نتكلم عن انواع السوائل. انواع السوائل التي تخرج من المرء او من الرجل، عندنا البول وعندنا المذي والمني. البول اللي هو يخرج من المخرج المعتاد وهو من نجس، وهذا باتفاق أهل العلم أو بإجماع أهل العلم إلا من شذ في القول، يعني المالكية لهم طبعا قول شاذ بهذه المسألة، ولكن نقول بأن البول نجس وأن يجب فيه الغسل وغسل الذكر والاستنجاء من البول كما جاء معنا في الحديث قضاء الحاجة وغير ذلك. السائل الثاني وهو المذي، وهو الذي معنا الآن، وهو الذي يخرج عند الشهوة، عندما يعني تحدث الشهوة للمرء فيخرج المذي من الرجل، وهو لا يكون متدفق بخلاف المني، لأن المني الاثنين يخرجون بشهوة من الشهوة بسبب الشهوة، يعني السبب واحد بين المني والمذي، لذلك يتفق بأن السبب هو الشهوة، ويختلف بأن المذي يعني لا يخرج تدفقا متدفقا، ولكن المني يخرج متدفقا، ويختلف أيضا في أن المذي كما جاء معنا في الحديث فيه الوضوء فقط بالاتفاق، أما المني بالإجماع فيه، أو يعني لا أقول بالإجماع، بالاتفاق فيه أيضا الاغتسال. والمذي يعني له لون يميل إلى الصفرة قليلا، أما المني أيضا يعني لون يكون أقرب للبياض، وفيه لذة عند الخروج، وله رائحة مثل رائحة العجين أحيانا، وهذا كما سنبين بأن في باب المني بأنه لا يقتضي النجاسة. أما المذي كما سيأتي معنا في هذا الحديث بأن المذي أيضا نجس مثله حكم البول نجس، لذلك سنبين حكم الطهارة منه بخلاف المني الراجح فيه أنه ليس بنجس، وسيأتي معنا باب المني. هذا بعض هذه بعض هذا السائل الأول المذي. ثم قال مذاء أي كثير المذي، انضح فرجك. انضح هنا بمعنى اغسل، انضح هنا بمعنى اغسل، أي المقصود بالنضح هنا الغسل. طب ما الدليل عن الغسل؟ لأن الأصل النضح غير الغسل، فلو قلنا على الحقيقة المفروض نقول النضح غير الغسل، لكن قلنا بأن النضح والغسل في الرواية الأخرى، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى عند البخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك، فقلنا هنا الجمع بين الروايتين بأن النضح هنا يراد به الغسل، يراد به الغسل، لأنه قال في الرواية الأولى عن رواية علي اللي هو يعني قال يغسل ذكره ويتوضأ، فجاءت الروايات تبين بأن النطح هنا محمول على الغسل بدليلة الرواية الثانية، لأن النطح عند العرب إما يأتي بالغسل أو يأتي بالرش، يعني يحتمل مشترك يأتي يقصد به الغسل أو الغسل ويأتي به الرش، فلما جاءت الروايات الأخرى بمعنى بالغسل حملنا هنا النطح على أنه يراد به الغسل. قال لمكان ابنته، أن يبين هذا علة الاستحياء، لأنه قال كنت رجل مذاء فاستحييت، فأراد أن يبين العلة في أنه استحيا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته عنده، فيعني هذه طبعا لأنه يعلم بأن المزي يأتي من ملاعبة الرجل لامرأته أو التقبيل، فكأنه استحي أن يسأل عنها ذلك لما كانت فاطمة رضي الله عنها ورضاها من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الأشياء التي يعني يستحي منها عرفا كما سمعين في الفوائد المستنبطة مع الأصهار أو مع يعني والدي الزوجة وغير ذلك بأن لا يذكر هذا الكلام. قال يغسل ذكره، يغسل ذكره، يغسل يعني هذا برفع اللام، كأن فيه هذا كما سنبين هذا خبر يراد به الإنشاء لمن معنى في الأصول، هذا خبر يراد به الإنشاء. قال يغسل في الرواية هذه، قال يغسل هذا خبر لكن يراد به الإنشاء أن يعني كأنه يأمره بأنه يغسل الذكر. والرواية الأخرى جاءت اغسل هذا فعل أمر، وتوضأ وانضح هذا أيضا فعل أمر، ولكن هنا يغسل كأنه خبر يراد به الإنشاء. ولا مثيل من القرآن، هل أحد يتذكر أمثلة من القرآن على الخبر يراد به الإنشاء؟ تفضل. من دخل كان آمنا في المسجد يعني أمنوه، يعني تقصد أن هذا خبر يراد الإنشاء يعني أمنوه. جيد. أيضا على دار أبو سفيان يعني مثلا. طب من القرآن أيضا والوالدات يرضعن أولادهن أيضا والمطلقات يتربصن أنفسهن، فهذه أيضا من فعل رأي الأمر يراد به الإنشاء. وأيضا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدة، هذه أيضا كأنه هذا خبر يراد به الإنشاء. وقلنا أن هذا أوقع يعني الخبر عندما يأتي يراد به الإنشاء يعني يكون أكثر في الوقوع والتأكيد في الأمر أيضا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدة، هذا يمدد كأنه يعني سيء من الله، فليمدد له الرحمن يعني من الذي في الضلالة فليمدد له الرحمن مدة. إيش فيها مش فيها؟ هذا خبر يعني هو سيمدد له الله عز وجل فيه خبر يراد به الإنشاء، أنه لا يخبر مجرد خبر سيفعله أيضا. فهذه ألفاظ الحديث والمعاني. المسألة التي ندخل فيها في الحديث، المسألة التي الأولى أن الحديث فيه أن المذي لا يوجب الغسل بالإجماع بخلاف المني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل قال يغسل ذكره أو فرجه ويتوضأ، فقال هذا دلالة على أن المذي لا يتطلب الغسل، وهذا أصل السؤال، لأن علي رضي الله عنه وأرضاه كان يغتسل من خروج المذي، فحتى تشقق الظهر فسأل عن ذلك، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن منه الوضوء فقط وغسل المحل كما سنبينه الذكر، فهذا بالإجماع أنه لا يتطلب في المذي الاغتسال. أيضا فيه دلالة على ناقض الوضوء، هذا الحديث دلالة على أنه ناقض للوضوء. و طب إيش الدلالة أو نبين أو أنه فيه دلالتين الحقيقة، أولا دلالة على نجاسة المذي كما سنبين، ودلالة أيضا على أنه ناقض للوضوء، لأنه قال هنا إيش النبي صلى الله عليه وسلم، قال يغسل ذكره ويتوضأ. طيب يغسل ذكره هذه فيه دلالة على إيش؟ على النجاسة، لأنه أتى بالغسل أو يغسل كما سنقول، هذه فيه دلالة على أن المذي نجس، لأنه لما قال أنه يغسل فهذا دلالة على النجاسة، إزالة النجاسة، لأنه لو يكن نجسا لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل. ولكن الآن ما دلالة على أن خروج المذي أيضا ناقض للوضوء؟ هو قول هنا يتوضأ، هذا ليس فيه دلالة على منفردا على أنه ناقض الوضوء. ما لم يكن محل السؤال أصلا؟ إيش؟ الوضوء محل السؤال، فما النبي صلى الله عليه وسلم وضحه فده معناه أنه ناقض الوضوء. آخر طريقة رواية البخاري. إيش؟ رواية البخاري. قال إيش؟ وتوضأ. اغسل ذكرك وتوضأ. طب هو لماذا يتوضأ؟ توضأ أمر. أيوة لماذا يتوضأ منه؟ لأنه انتقده. طب لماذا كيف انتقده؟ يعني إلا ما الذي جعله انتقد؟ خروج المذي. طب إيش الدلالة على ذلك بالانتقاد؟ إيش المشكلة في يعني أنت عايز تقول هو انتقد الخروج المذي؟ عند الغسل الذكر. نعم طيب يعني هو الآن هو فيها باللزوم لما قال له يغسل ذكره، لا هو نقول هو يغسل ذكره دلالة خص دلالة على النجاسة. طب هل فقط الوضوء فيه دلالة على النجاسة؟ لا. لو قال له توضأ منه فيه دلالة على النجاسة؟ ليس فيه دلالة على النجاسة. لماذا؟ لأن فروق الريح ذلك بالقضاء. نعم. طيب لو قال يغسل يعني الآن لو ده لو ذكر الوضوء فقط، ولو قال له يغسل فقط، طب لو قال له يغسل فقط أنا أتصل حاجة حتى ليس. لا هو ما قال له لا، هذه الضابط اللي قلته جيد جدا، أنا قلت بأن الريح خروج الريح، لكن هو الآن فيه لزوم لما قال له يغسل فعلمنا بأن خروج المازي ناقض، لأن لما قال في لما علمنا بأنه نجس ليس بالغسل فقط، لما قال له يغسل ويتوضأ علمنا أيضا بالنجاسة، لأنه لو كان مثل الريح، الريح ليس فيه غسل فيخرج الريح وينقض فقط، لكن لما قال له يغسل ويتوضأ علمنا بأن هذا لازم، بأن لما طلب الوضوء بعد الغسل علمنا بأنه ناقض للوضوء وأيضا نجس في نفس الوقت، لأنه كان ممكن أن يكون مثل الريح أنه يتوضأ ولا يغسل، فدل على الغسل هنا على النجاسة أيضا. هنا لأنه ممكن كان يقول له يعني إذا أراد الإنسان مثلا أن، والذي نتركها الآن خليها. طيب المسألة دي هل معنى الغسل الشيء ده نجس؟ نعم، ولما قال له اغسل، لا انا بتكلم بشكل عام، بتكلمش على المساله دي، حضرتك ده عشان تغسل وتوضا باللزوم، لانه جعل الان هذا سبب في الغسل ونقض الوضوء. لا انا بكلم حضرتك في غير هذه المساله. لما قال اغسل نعم فيه دلاله على النجاسه، لان لما تغسل من الشيء دلاله على النجاسه، الا ان جاء الدليل على غير ذلك، لان المني فيه اغتسال، ولكن جاءت الادله كما سياتي في باب الجنابه بان حيث عائشه رضي الله عنها وارضاها بان منه كان يخرج عليه السلام واثر المني معه على الثوب، لكن الاصل بان لما ياتيك الغسل تعلم بان هذه دلاله على النجاسه، لما كان يامر بالغسل اذا كان نجس، لانه لم يكن نجسا كان مثل الريح لم يامر بالغسل، ما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بانه حتى يسمع صوتا ويخرج ريحا، او اذا خرج الريح لما حدث ابو هريره في الاول في نقض الوضوء، لكن لم يؤمر ذلك خطا عند الاعاجم، كثير من الاعاجم بالذات الباكستان والهنود وكذا، تجد كل ما يعني ينتقض الوضوء حتى ولم يتبول يخرج ويستنجي، يعني لو اخرج ريح يعني يغسل المحل، هو ظانن بانه دي من يعني من المخالفات عنده موجوده في المذهب يبدو الحنفي، صاحب الحنفي ما جاش عشان نساله فيها، فاخذ تعزير اليوم. فالان فهو لما كان لم يامر بالغسل علمنا بان خروج الريح ليس فيه شيء وطاهر، ولكن ينقض الوضوء لانه خرج من السبيلين. المساله معنا الان هل يغسل، خلاف بين العلماء، هل الان يغسل الذكر كله ام الجزء يعني الذي هو اصابه النجاسه من المذي، وهذه مساله خلافيه بين اهل العلم، هل الان الذكر كله يغسل؟ طبعا في ثلاث يعني الان في ثلاث اقوال سنتكلم عنها، هل يغسل الراس المكان الذي فيه المذي فقط، ام يغسل الذكر كله، وهناك ايضا ام يغسل الذكر والانثيين، وهذه خلاف بين اهل العلم. الشافعيه والجمهور او ممكن معهم الاحناف قالوا بغسل محل النجاسه فقط، فان كان الذي يصيب من الذكر النجاسه من المذي هذا الذي يغسل، هذا القول الجمهور من الملك من الشافعيه والاحناف. القول الثاني المالكيه والحنابله قالوا وجوب غسل الذكر كله، وهناك قول ثاني عند الحنابلة بغسل الذكر والأنثيين كما سنبين، هذا انفرد به الحنابلة. القول الأول الشافعية والأحناف أو الذين قالوا الأول، نأخذ بالذين قالوا بغسل الذكر، القول الأول الذين قالوا بغسل مكان النجاسة فقط هم نظروا للمسألة، قالوا الغسل هنا تعبدي أم معبود المعنى، الغسل هنا الطهارة منه ليست تعبدية معقولة المعنى، بمعنى أن نغسل المكان للنجاسة، علمنا بأن سبب غسلنا للذكر هو أنه أصيب بالمذي والمذي هذا نجس، فعلمنا بأن العلة هنا ليست تعبدية بل معقولة المعنى، إذن إذا كانت معقولة المعنى فالمكان الذي يصيبه النجاسة هو الذي يعني يحتاج إلى الغسل، والمكان الذي لا يصيبه النجاسة لا يحتاج إلى الغسل، فقالوا هذا يعني الدليل الذي معه، ثم ردوا على قول يا اغسل ذكرك، وفي رواية انضح فرجك، في رواية أخرى قال يتوضأ ويغسل، مسؤول عن المذي قال يتوضأ ويغسل، فقالوا لها عائد على المذي يعني يغسل المذي، فكانوا يغسل الموضع الذي فيه المذي، فهذا هو الذي يجزئ أنه يغسل موضع المذي، والكمال أن يغسل الذكر كله أو الفرج. الفرج كله، ولكن الاجزاء هنا فقط. طبعا ثمره الخلاف بين القولين ايش؟ لو من اخذ بالقول الاول ثم توضع على هذا وصلى، صلاته صحيحه عند الاول، لكن عند الثاني صلاته باطله، لانه لم يعني يتظاهر الطهور المنضبط وغسل الذكر كله فيكون عنده صلاه باطله. هذا اصحاب القول الاول من الشافعية ومن المالكية. أحسن من أحنا بذلك الله خير. قول الثاني أن يغسل الذكر جميعا، قال الأدلة نص الحديث الذي معنا يغسل ذكره ويتوضأ، واغسل ذكرك وتوضأ، وهذا الأبوز على الحقيقة، والأصل حمل الحقيقة، عندما قال ذكرك يبقى الحقيقة تقول كل الذكر، والأصل أن نحمل الألفاظ على الحقيقة إن لم يأتي صارف يصرفنا عن الحقيقة. وقالوا هذا السبب، هذا من نص الحديث. والسبب الثاني قالوا بأن الأصل في خروج المذي هو أو سبب خروج المذي هو الشهوة، فقالوا غسل أو غسل الذكر هذا يعني يبرد الشهوة التي تكون ويلطف له حتى بحيث أنه لا تخرج مرة أخرى، فكان هذا سبب أيضا من خروج من غسل الذكر كله. أيضا السبب الثالث قالوا بأن المني فيه شبه من المني، من الاثنين يخرجوا من مخرج واحد، وايضا قالوا يعني السبب هو الشهوه، فكما ان الخروج المني يغسل منه البدن كله، فقالوا المذي يغسل منه الفرج كله. يعني هذه قياس كانه او يعني استئناسا، وهذا طبعا من بعيد تاتي، ولكن قالوا بان لما كان في شبه بين المذي والمني فكان المني خروجه لابد من غسل كل البدن، لان قالوا المني عندما يخرج يعني يأتي من الجسم، حتى قالوا يجمع من الجسم كله ثم يتدفق ويخرج، فكأنه يعني يأتي من كل الجسم الإنساني يتكون من جسمه، فقالوا لذلك كان خروجه يعني لابد من غسل البدن كله، فكان أيضا المذي يغسل الذكر كله. هذا الأقوال القول الأول والقول الثاني بيناه، وحقيقة المسألة فيها النزاع. أنا أرى من الصعوبة، وطبعا المذهب عندنا في قول الإجزاء مكان الغسل فقط بخلاف الحنابلة يرون كما بينا، ولكن هي يصعب يعني تحتاج إلى تحري، لأن إذا كان يغسل المحل فقط وليس الذكر كله لابد أن نتأكد بأن باقي الأجزاء لم يصبها، وهذه يعني قول حيطة أنه يغسل كما قلنا الإكمال، ولكن لا يعني ما أرى أن الغسل كله أولى من غسل، خاصة الدليل قوي في الحقيقة حمل الحقيقة، وإن كانت رواية أخرى التي فيها واغسله منه توضأ واغسله عائدة على المذي، وإن كانت حتى العلة يعني معقولة المعنى وهكذا، لكن نص الحديث أولى القول به والعمل به على الحقيقة والله أعلم. المسألة أما الرأي الثاني عند الحنابلة بوجوب الأنثيين أيضا، وما استدلوا برواية عن عمر بن الزبير عند أبو داود، وهي حقيقة رواية اغسل ذكرك وأنثيك، وقالوا بأن وجوب غسل الأنثيين أيضا عند الحنابلة، وكان الرواية هذه فيها انقطاع ولم تثبت، فمن أراد أن يغسل الأنثيين على السنة على الاستحباب، ولكن لا ليست على الوجوب، وانفرد الحنابلة بهذا القول وما قلنا الحديث فيه ضعف. مسألة معنى أيضا الآن بأنه لا يجوز غسل المذي إلا بالماء، يعني كأن هذا ويبين هذا الحديث وجوب الغسل المذي بالماء ولا يجزئ غير الماء، وهذه بخلاف البول والغائط، البول والغائط فيه استنجاء بالحجارة ويخف الماء، هذا قول من؟ قول الحنابلة، لكن في خلاف، لأن المذهب عندنا في الشافعية يرون بجواز الاستجمار أيضا إزالة المذي بالاستجمار مثل البول والغائط، والذين قالوا بوجوب الماء فقط استدلوا بهذا الحديث، لأن النبي قال اغسل، فقال له اغسل أي يعني أرشده إلى الغسل فقط، وقالوا لأن المذي فيه لزوجة، واللزوجة هذه لا تزال إلا بقوة الماء، ولا يمكن بل أنه لو حاول أن يزيلها بالحجر قد تزيد وتنتشر أكثر من بالمسح، قد ينجس أيضا ويزيد، بخلاف البول، البول ليس فيه هذه اللزوجة فيمكن استخدام الحجر. أما الصحيح عندنا في المذهب هو صحيح يعني عندنا إجزاء الحجر وما معناه قياسا، يعني هنقول بما كان في البول والغائط أيضا يجوز في المذي، وكأن الأفعال هنا لا عموم لها، يعني كأنه يقولون، وهذه أيضا مسألة أصولية، أن الأفعال لا عموم لها، يعني كأنه هنا بأنه ليس المقصود فقط بالغسل الماء فقط، ولكن هذا قد بيان من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأكمل يكون، ولكن لا يمنع. والمسألة لو قلنا بأن هي تعبدية فسنقف عند الماء، لو قلنا أن هي معقولة المعنى فسنقول أنه بأي شيء يزول به النجاسة مثل زي البول الغائط فيصح إزالة النجاسة. هم أيضا استدلوا بحديث سهل بن حنيف وفيه إنما يجزيك من ذلك الوضوء، فقالوا لأن الوضوء هنا خارج من السبيلين، فأي شيء خارج من السبيلين فيأخذ حكم السبيلين، فما كان بالاستجمار يجوز، ما كان بالماء يجوز. طيب أيضا المسائل في هذا الحديث مسألة، هل مسألة أخرى معنا قال فيه يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية أخرى عند الأحناف قالوا فيها ذكر في الأول اغسل ذكرك وتوضأ، والثانية توضأ وانضح فرجك، فهل هنا الترتيب واجب أم لا؟ الأحناف قالوا الترتيب ليس بواجب، والحنابلة شرطوا الترتيب، قالوا لابد أولا يغسل الفرج أو الذكر ثم من الماذ ثم يتوضأ. واستدل الأحناف بهذه الرواية، رواية مسلم، توضأ وانضح فرجك، قدم الوضوء وانضح الفجر وأن ينضح الفرج بعد ذلك. وهم استدلوا برواية هم يعني لهم فيها وجه وعليهم فيها وجه، الوجه الذي عليهم فيه قالوا الحنابلة بأن الواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب فقط تفيد الاشتراك أو المعية لكن لا تفيد الترتيب، من جاء ثم قلنا بالترتيب، فقالوا الواو لا تفيد الترتيب، إذن لا كلامكم ليس لهم محل، ولكن الحق بأن كلامهم هو معهم لهم محل من النظر، لأن إذا كانت الواو لا تفيد الترتيب وتفيد الاشتراك فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط بأن الأول ينضح ثم يتوضأ، فلما تركها في الواو المعية يبقى يجوز أن ينضح ويتوضأ أو يتوضأ وينضح أو يتوضأ ويغسل، فكان لهم واجب في الاستدلال. نعم هي لا تفيد الترتيب، ولكن هذا لا يمنع بأننا لا نلزم بالوضوء أولا بالغسل أولا ثم الوضوء، على قول الحنابلة المتدبرين، لأن الواو هنا جاءت بجواز الاشتراك، فهذا كان لهم فيها وجه في الدليل بالأحناف، ووافقت الشافعية ذلك، قالوا نعم لا يشترط أن يغسل أولا الفرج ثم يتوضأ. طب كيف ستكون الصورة الآن؟ يعني الآن هذه تدبروها الآن، هذه موجودة، الرجل الآن أصابه ما أصابه من النزل، بل ممكن تبول ولم يستنجي ثم ذهب توضأ، هل الوضوء هذا فيه شيء؟ هو لسه ما يعني عنده اثار البول موجوده بالسنج او عنده مذي الان، وضوءه الان صحيح ام غير صحيح؟ ايش يقولوا؟ غير صحيح؟ غير صحيح؟ طب لماذا غير صحيح؟ متعلق بسرش النجاسه الاول. طب من قال ان من شرط الوضوء ازاله النجاسه؟ اركان الوضوء وشروطه في ازاله النجاسه؟ في نية وغسل وجه والأركان الأربعة اللي في الآية وبقية السنن، هل في إزالة نجاسة؟ لو الآن في نجاسة على الثوب، طب الآن أقربها لكم، عندك نجاسة على ثوبك وأنت ذهبت تتوضأ وأنت تعرف لكن لسه ما غيرش الثوب، هل نقول لك أن وضوءك باطل؟ خلاص، ما الفرق بين نجاسة الثوب ونجاسة البدن؟ يبقى المنجاة منفكة، إذا توضأ وضوءا صحيحا نقول له وضوءك صحيح، لكن أنت ما زال عندك نجاسة على بدنك ونجاسة على ثوبك، فأنت مأمور بإزالة النجاسة حتى تصلي. هنا القضية، طب لو استطاع أن يزيل النجاسة بدون مس الفرج، وهذه التي معنا الآن، ذاك هو مقال الشافعي والأحناف، إيش؟ ليس هناك ترابط وترتيب، إن توضأ أولا ثم ذهب ليزيل المذي بخرقة أو بالماء اللي عندنا الآن اللي هو المسمى الآن اليد الشطاف أو غير ذلك اللي هو فيها دفع ماء، فغسل غسلا تاما ولم يلمس الفرج ليس عليه شيء، الوضوء صحيح وأزال النجاسة سواء أزلتها قبل الوضوء أو بعد الوضوء فليس هناك شيء. وهذا هو الصحيح الراجح، بأن أولا الرواية لا تفيد الترتيب، وليس هناك من إزالة النجاسة ليس لها علاقة بصحة الوضوء، المهم أنه لو توضأ أولا ثم ذهب يزيل النجاسة ألا يمس يده الفرج وإلا سينتقد الوضوء. وهذه أيضا تكون في الغسل أيضا من الجناب، إذا أراد أن يغتسل الأول ثم نسي مثلا أنه يعني يغسل المحل ويزيل، فإن استعمل الماء بدون أن يمس له ذلك ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء، لكن السنة كما سيأتي معنا في الغسل من الجناب أن يبدأ بتنظيف المحل. فهذه المسألة التي معنا يعني من اغسل ذكرك وتوضأ أو توضأ وانضح فرجك. من الفوائد المستنبطة في هذا الحديث أيضا جواز الاستنابة في الاستفتاء، كما حدث من علي رضي الله عنه وأرضاه أنه أثناء أنابة المقداد الأسود في ان يسال له النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المساله. فيجوز لك ان تنيب احد في ان يسال لك، سواء كان هذا المستفتي حاضرا ام غائبا. يعني كان في روايه علي رضي الله عنه كان موجود في المجلس، لكن كما بين العله من سؤال مثلا الحياه، فهو يعني يجوز انك تنيب احد وانت جالس يفتي يسال عنك، وهذا ليس فيه شيء. حتى انه يعني بوب البخاري في هذا الحديث قال: باب من استحيا فامر غيره بالسؤال، او مستحى فامر غيره بالسؤال. ايضا هذا فيه جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدره على المقطوع به. كيف هذه؟ جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدره على المقطوع به. سيد علي كان ممكن يتاكد بنفسه ان الخبر مقطوع، كان يستطيع ان يفتي يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم مباشره فيكون الرد مقطوع به في نظره، لكن هو قبل من المظنون روايه احاد الصحابه او الاحاد مع قدرته على ان ياتي بالخبر. فهذه تدل انك يمكن ان تقبل الخبر المظنون مع قدرتك ان تاتي بالخبر المقطوع به. هذا لا شيء في ذلك ان كان الخبر المظنون هذا غالب ظنك انه صحيح، هذه ايضا يستفاد منها. استحباب حسن العشره مع الاصهار، وهذه تاتي من استحياء علي بن ابي طالب ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن مساله تمس زوجته معه او تمس الامر، وهذا يدل على ان لابد المرء ان يكون عنده حياء في التعامل مع الاصهار، خاصه والدي الزوجه او الاخوات، فلا يتكلم في المسائل التي تكون بين الزوجين امامهما، لان هذه تمس يعني العائله وتمس الاسره، كما ظهر ذلك من علي رضي الله عنه وارضاه، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اثنى يعني عن أثنى على نساء الأنصار، مع أن هذه المسألة أيضا تعارض مسألة أخرى كابن أبين، هو استحي الأمر الخاص لما كان رسالة، ولكنه لم يستحي من أن يسأل. نفرق بين هو لم يستحي بأن يجعل المقدار يسأل له، ولكن استحى فقط أن يكون هو السائل لمكانة النبي. ففيها مسألة الأولى بأن حسن التعامل مع الأصهار، وأنه لا يعني يخدش المروءة ولا يعني يعرض الأصهار لما لا يحبوا أن يسمعوه أو شيء خاص بابنتهم، والثانية بأنه لا يمنع الحياء من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع المرء الحياء من أن يسأل في الدين، كما قال علماؤنا والتابعين: ضع العلم بين المستحي والمستكبر، الذي استكبر عن العلم ويسأله لا يتعلم، والذي استحي أيضا لا يأتيه العلم. وقد أسأل النبي صلى الله عليه وسلم على نساء الأنصار أنه كان لا يمنعهن حياءهن أن يسألوا في الدين، كما سيأتي معنا في حديث أم مسلم رضي الله عنها عندما قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق على المرأة الغسل إن احتلمت. وغيرها من النساء كانت تأتي تسأل النبي، فأسأل النبي صلى الله عليه وسلم على نساء الأنصار لأنهم كانوا يسألون في الدين ولا يستحيون إن كان السؤال عن الأمور الشرعية. أيضا من المسائل أن لا ينبغي لأحد ألا يذكر المسائل التي تكون بينه وبين زوجته لأحد من الأجانب من الناس، لأن هذه أيضا من الأسرار التي لابد ألا تخرج بين، ليس من مكارم الأخلاق وليس من الأسرار التي لابد أن تخرج خارج البيت، وإلا إلا إذا اضطر إلى ذلك وكانت المسألة شرعية كما حدث. هذه المسألة أيضا نختم بها في بعض الروايات، قال يعني هل الرواية هذه ورية قضية عين أم سؤالا عين؟ يعني هل طلب علي رضي الله عنه وأرضاه بأن يسأل المقدار لمسألة، هل هذه سؤال خاص أم سؤال عام؟ هل هذا كان سؤال خاصا أم يكون سؤالا عاما؟ قال أهل العلم السؤال هنا عاما، لأن عندما سأل المقدار لم يسأل عن واقع، قال ما مسألة عن الماضي ماذا يكون يسأل منه فأمر، فهذا أصبح السؤال عام وليس قضية خاصة بعلي رضي الله عنه وأرضاه. فهنا ليست قضية عين وليست قضية حال، بل هي قضية عامة وسؤال عام أصبح تشريعا للأمة بعد ذلك. نعم العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، ولكن هل قضية عين أم قضية أم لا؟ في قضايا أعيان تكون كما جاء مثلا في الرجل الذي ذبح قبل صلاة العيد، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فاشتم رائحة اللحم، قال من ذبح قبل الصلاة؟ قال أنا، فقال اذبح عن ثاني، قال ليس عندي إلا قال عناق أو قال إيش أذكر، أقل من الست شهور شاة صغيرة جدا، فقال اذبح تجزيك ولا تجزي أحد غيرك. فعلمنا أن هذه قضية عين لهذا الصحابي فقط. وكثير من الصحابة كانوا يسألون عند حديث كعب بن عجرة عندما كان في الحج وأصابته الهواء الحشرات في رأسه القمل، فقال عليه وسلم أصابك ما أصابك فأحرق رأسك واذبح شاة، وإن لم تجد فصوم ثلاث أيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن لي خاصة قال لا، فهو علمها بأن هناك بعض القضايا تكون خاصة وبعضها تكون العامة. ما يؤخذ من الحديث نجاسة المزل وأنه يجب غسله كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم الغسل منه، أنه أيضا من نواقض الوضوء بعد المذي إذا خرج هو من نواقض الوضوء، لابد أن يتوضأ المرء بعدها، لأنه قال اغسل توضأ واغسل ذكر أيضا وجوب الغسل. وبينا في مسألة غسل الأنثيين أن هي على السنة والاستحباب وليست الوجوب لانقطاع الرواية، وأيضا عدم الحاجة للغسل البدن كاملة منه ولا فقط عليه الوضوء. والخلاف بين إزالة المذي بالاستجمار بالحجارة أم بالماء فقط. هذا آخر الكلام في هذا الحديث، حديث المذي. ثم ندخل في الثاني وننتظر، نقف وننتظر بعد الصحابة. لا، الصحابي عبد الله بن زيد ترجمنا عنه. طيب نقف نقف بعد الصلاة إن شاء الله. شرح كتاب عمد الأحكام، باب كتاب الطهارة، باب المذي. الحديث الثالث والثلاثون في الباب والرابع في الباب، وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخير اليه انه يجد الشيء في الصلاه، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد حديث 37 والخامس في الباب، وعن ام قيس بنت محسن الاسديه انها اتت بابن لها صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. الحديث 37 في الباب، وعن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه. الحديث 39 في الباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حديث عباد بن تميم بن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، قد ترجمنا عبد الله بن زيد من قبل في كتاب الطهارة، قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث العظيم، هذا من أهم الأحاديث التي استنبطت منه قاعدة من أهم القواعد الفقه، من قاعدة القواعد الخمسة الكلية، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذا الحديث هو أصل هذه القاعدة، وهذا الحديث والقاعدة هذه تطبق في معظم أبواب العبادات وحتى أبواب المعاملات كما سنبين، تجدها في الصلاة في الوضوء في الحج في النكاح في المعاملات في كل شيء، وهو أنك إذا كنت متوضئا وأنت مستيقن الطهارة ثم قمت فصليت فجاءك الشيطان كما سيأتي في روايات أخرى، أو حتى لم يأتيك فجاءك الإحساس في أو تحركت تحركا معينا فخيل إليك كما جاء في الحديث، أي تصورت بأن قد خرج انتقض الوضوء، فماذا عليك أن تفعل؟ حسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة عندما سئل قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخير إليه، يخير إليه أي أنه غير مستيقن، يعني متصور له بأنه قد سمع صوتا أو شيئا أو أخرج شيئا، فقال: فماذا يفعل في الصلاة؟ حسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج من الصلاة، فقال: لا ينصرف. هذا الأمر لا ينصرف لأنه نهاه عن الانصراف في الصلاة حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، كأنه يقول: أنت في يقين من الطهارة وأنت شكيت أو شككت هل انتقض الوضوء أم لا، فهنا اليقين لا يزول بهذا الشك، بل أنت تظل على يقينك الذي أنت عليه ولا تخرج من الصلاة حتى تستيقن بأنك قد انتقض الوضوء. هل تجدها قاعدة هذه التي استنبط أهل العلم من هذا الحديث العظيم؟ اليقين لا يزول بالشك، تجدها في كل الأبواب، كما يعني تجد نفسك مثلا في الطواف في العمرة أو الحج شككت هل طفت ثلاثة أو طفت أربعة أو طفت خمسة أو طفت سادس، فماذا عليك أن تفعل؟ قالوا: عليك باليقين، لك تأتي باليقين الذي هو أنت مستيقن منه وتطرح الشك، كذلك كنت في الصلاة صليت ثلاثة أو أربعة هل انتقض الوضوء أم لم ينتقض الوضوء، فأيضا ماذا عليك أن تفعل؟ تبني على ما أنت كنت عليه اليقين في الرمي، حتى الرمي في الحج أنت ترمي الجمرات رميت ثلاثة أو خمسة أو ستة فتأخذ باليقين أو الأقل هنا وتبني على غير ذلك. حتى في الطلاق قال الرجل ممكن يعني يتشاجر مع المرأة مع زوجته ثم يخيل إلى يديه الشيطان يقول أنت طلقت، فيقول أنا ما أتذكر طلقت أم لم أطلق، أنا قلت بالطلاق أم نقول بالطلاق، أنا شاكك أم نقول. الآن القاعدة تقول بأن الأصل أنك على النكاح، الأصل على الزواج، والشك هل طلقت أم لا تطرح هذا الشك الذي أنت غير مستيقن منه، هل نطقت بالطلاق أم لا وأنت على ما أنت عليه من الزواج. كذلك من قال ما أدري طلقت ثلاثة أم واحدة أم اثنتين، قال العلم هنا أيضا يأخذ باليقين هو الأقل هو الواحدة إنما قد شك في الزيادة وغير ذلك. فتجد أن هذه القاعدة تسري في كل الأبواب التي بنينا عليها سواء من العبادات أو من غير ذلك. ولكن أهل العلم فرقوا في هذه المسألة، قالوا هناك فرق بين الشك في العبادة أثناء العبادة والشك بعد العبادة. الشك في أثناء العبادة هذا هو مبحث القاعدة التي معنا، أنت في أثناء العبادة وجاءك الشك تطرح هذا الشك لابد أن تطرحه وتبني على اليقين، يعني تستيقن ما أنت فيه من العبادة. إذا كنت مثلا في صلاة ثلاثة أو أربعة تستيقن الثلاثة وأتي بالرابعة وأطرح هذا الشك الذي أنت لم تأتي به. كذلك في غد أما جاءك الشك بعد إتمام العبادة فكأنه لم يكن، يعني صليت وبعد أن انتهيت من الصلاة رجعت للبيت ما أتذكر أن تشهدت أم لا، أو أنا صليت أربعة أو صليت ثلاثة، كل هذا الشك الذي بعد العبادة كأنه لم يكن، أنت قد أديت العبادة وانتهيت منها، أيضا كنت في طواف ورجعت وتحللت جاءك الشيطان في الفندق يقول لك لا أنت ما طفتش السبعة أنت طفت ستة فقط، ارجع فتأكد، نقول له لا ترجع قد انتهيت من العبادة وانتهيت أيضا توضأت طبعا توضأت غسلت وجهك وأتيت بالأركان ودخلت في الصلاة مع الجماعة يأتيك الشيطان أنت وضوءك ناقص أنت ما توضأت ما غسلت يدك في جزء في اليد ما غسل، فهذه كله قد انتهيت من الوضوء فلا يعني تبحث في هذا. هذه المعنى المستفاد هذه القاعدة التي هي يعني أصل في الأصول كما بينا في القواعد الفقهية. بعض مفردات الحديث قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخيل إليه أنه يجد الشيء، الشيء من هو مقصود؟ الشيء هو الحركة التي تكون يعني أنه يعني الحركة التي يظن منها بأنه قد انتقد الوضوء، هذا هو معنى الشيء هنا، الحركة التي ظن منها قد انتقد الوضوء، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، كأنه هنا بين نوعين من نواعي انتقاد الوضوء، صحيح هو قال لا يسمع صوتا أو يجد ريحا، هل هذا فرض من أفراد العموم إذا قلنا في نواقض الوضوء، يعني هذا فقط على سبيل المثال أنه ممكن أنه يعني الوضوء يخرج بإيش؟ يخرج بالمذي تأتيه الشهوة في الصلاة فينزل أو يتبول يكون عنده يخرج منه البول رغما عنه مثلا، أو يعني وهذه من الصعوبة المنية في الصلاة ولكن هذه تحتاج له يعني عايش في الصلاة من دعوة بالصلاة صلاة، فيقول هذا ليس الحديث تخصيص، يعني لا هذا الحديث ليس تخصيصا فقط على اللي يسمع الصوت ويشم الرائحة، بل كل ما كان ناقض من نواقض الوضوء لا يخرج من الصلاة حتى يستيقن نقل إنه ممكن يأتيه المرء بعد أن يستنجي وأن تحدث عند الشيطان. هذا الحديث مهم جدا لمن مبتلى بالوسواس أيضا، لأنه بعد أن مثلا يدخل الحمام أو الخلاء وينتهي من التبول ويستنجي ويتوضأ فيشعر بشيء في الصلاة فأظن مثلا بأن هذا بول خرج، فهذا الحديث لابد أن تستيقظ أولا لا تخرج من صلاتك ما دمت ليس عندك من إشكالية سلس البول أو غير ذلك، حتى وإن كان هذا لا علاج يعني شرعي أيضا، ولكن نقول ما دمت أنت غير مستيقظ الذي خرج منك فأنت على اليقين وتطرح هذه الوسواس لديك. هذا الحديث مهم جدا لأنه يعني فيه ترغيما للشيطان، لكن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، هذا على سبيل المثال فقط ولا سبيل ليس سبيل الحصر، فكل ما كان من نواقض الوضوء لابد أن يستيقن أولا حتى يخرج من الصلاة. حتى أن البخاري ترجم على هذا الباب في صحيح قال لا يعني يتوضأ من الشك حتى يستيقن، لا هذا في بابي هذا الحديث قال لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. أيضا هذا الحديث فيه لفتة مهمة جدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع المرء أن يخرج من الصلاة، منع أن يحرم على المرء أنه إذا كان في الصلاة وشك أن قدر الوضوء أن يخرج، لأنه قال إيش لا ينصرف، لا ينصرف هذا نهي على التحريم، أي أن لا يخرج استحبابا ولا يخرج، بل هو لو خرج وهو في صلاته وهو غير مستيقظ بالنقل انتقد الوضوء وقع في التحريم فهو قافل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخرج أو لا ينصرف، قال تحديدا لا ينصرف حتى يسمع، أي أنه أمر حتى لا ينصرف من صلاته حتى يسمع حتى يستيقن بالنقل الوضوء. إذا لو خرج وهو غير مستيقظ هذا وقع في الإثم والتحريم. هذا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أيضا مشروعية سؤال العلماء، وهذه مسألة مهمة كما بينا في الحديث السابق أيضا، مشروعية سؤال العلماء فيما يحدث من الواقع من الوقائع، لأن يعني جوء النبي صلى الله عليه وسلم شكي النبي، قال الحديث شكي النبي، جاءوا الصحابة رضي الله عنهم، وهذا كان داء الصحابة، كانوا الصحابة رضي الله عنهم يعني ما كان عندهم أمر في الدين، في بداية الأمر كانوا يستحيون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، في بداية الأمر كانوا يستحيون، فكانهم ينتظرون الأعراب عندما يأتون، حتى كان هذا يعني وأرد على السلف قال كنا ننتظر الأعرابي أو الأعراب، لأن الأعراب كانوا يأتون من البواني فيدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان عندهم طريقة من الجلف بمكان يقول يا محمد يعني ينادونه هكذا صلى الله عليه وسلم ويسألون، فقل كنا نستحي أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا ننتظر أن يأتون الأعراب ونحب أن يأتون مع أنهم فيهم من الجلف بمكان، ولكن كانوا يأتون ليسألون لا يستحيون الرسالة، فكنا ننتظر مجيء الأعراب حتى نسمع الأسئلة ونتعلم المسائل من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما علم بأن الحياة هنا مسموما ليس مشروعا، أنه لا ينبغي أن يسأل، فبدأوا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بعد يسلم بعد هذا الحديث في مشروعية سؤال العلماء عما يعني من المسائل. كما قلنا بأن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام ومن القواعد الفقهية، حتى أن الشافعي قال يعني أن هذه من أهل قال بأن الشافعي هذا أصل من أصول الفقه، وهذه القاعدة قاعدة اليقين لا يزول بالشك. المسألة معنا الآن مسألة مهمة جدا، التي هي هل أهل العلم اتفق على هذه المسألة بأن المرء إذا كان في الصلاة وشك في الوضوء نخرج يخرج أم لا يخرج؟ هذه مسألة لا ليس هناك اتفاق فيها بين العلماء، بل أن الجمهور بخلاف المالكية قالوا يحرم أن يخرج ويكمل الصلاة، أما المالكية فرضوا هنا، المالكية قالوا أنه يخرج من الصلاة، قالوا يخرج، هم عندهم روايتين في هذه المسألة. لأن الرواية الأولى قالوا لا يخرج مطلقا، يعني إيش مش في الصلاة غير الصلاة، بمعنى إذا شك المرء في الوضوء عليه إعادة الوضوء مطلقا في الصلاة وفي غير الصلاة، هذه الرواية الأولى عن المالكية، إذا شك في الوضوء أو شك في نقض الوضوء سواء في الصلاة أو في غير الصلاة يخرج مطلقا. قالوا لأن هذه الرواية الأولى سمعت لك، الرواية الثانية قالوا فرقوا بين الصلاة وبين غير الصلاة، قالوا لو كان في الصلاة لا يخرج وإن كان في الصلاة يخرج. طبعا القول الأول قول الجمهور على حديث الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا إذا استيقظ، قالوا نحن لا نوافقكم بذلك. الرواية الأولى التي قالوا يخرج يعني ينتقد أو لا يخرج يعني ينتقد الوضوء مطلقا، لأن الأصل من نقد الوضوء الآن ليس بمسألة الصلاة فقط، ولكن هم فرقوا في الرواية الثانية. الرواية الأولى قالوا شك في نقد الوضوء لابد له أن يعيد الوضوء سواء في الصلاة أو في المسألة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الآن نحن في تنازع بين أصلين، الجمهور قالوا إيش؟ الأصل يقين الطهارة ثم الشك في الحدث، فقالوا القاعدة لا يزول اليقين بشك، بعدما قاعدة أخرى من هذه القاعدة قالوا الأصل بقاء مكان على مكان، يعني الأصل بقاء الطهارة حتى يزول. قالوا لا، نحن معنا أصل سابق على أصلكم، الأصل السابق على الطهارة هو أن الصلاة يقينا في ذمة المرء، هذا اليقين الأول، اليقين بمعنى بأن الصلاة في ذمة المرء، وهو الآن لم يؤدي الصلاة بيقين لأن الطهارة مشكوك فيها الآن، فنرجع اليقين بأن الصلاة في ذمته فعليه أن يعيد الوضوء، كأنهم جعلوا يقينا سابقا على يقين الطهارة وهو أن الصلاة في الذمة قبل الطهارة، فلما كانت الصلاة في الذمة رجعنا إلى الأصل اليقين اللي هو قبل الطهارة وهو أصبحت الطهارة المشكوك فيها فيجب عليها أن يعيد الوضوء. هي القول الاول، لانه ايش؟ لا يقين مع وجود الشك في وجود الحدث، لانه اليقين الاول الاساس. وهذا القول اضعف من الروايه الثانيه معنى، لان الروايه الثانيه ان هذا القول المردود عليه في حديث الباب. قلنا اليقين المستقر الان ليس هو يقين الصلاه في الذمه، اليقين المستقر الان عندنا انه قد تطهر اولا قبل ان يدخل في الصلاه، فهذا هو اليقين الاقرب لنا وليس اليقين الابعد، ونحن نقدم اليقين الاقرب على اليقين الابعد. لو فاهمين حاجه او مش فاهمين حاجه فاهمين؟ طيب الروايه الثانيه هذه التي تهمنا الان لنفرقها، هذه معتمده عندهم في الغالب، انه قال اذا كان في الصلاه لا يخرج ولا يعيد الوضوء، اما في لو شك في نقض الوضوء وهو ليس في صلاه يعيد الوضوء. قلنا ما التفريق؟ قالوا نفرق. قالوا ننظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مساله اصوليه انتبهوا معي فيها. قالوا الان اصوليا عندما ياتي الحكم ويكون له معنى مناسبه للحكم او معنى او كانه عله، فلا بد ان ننظر. اذا توفرت العله قلنا بالحكم، اذا او توفر المناسبه للحكم قلنا بهذا الحكم، ان لم تتوفر هذه المناسبه للحكم لا نقل به. فنظرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال شكي النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المخيل اليه في الصلاه، فقالوا وجدنا ان في الصلاه مناسبه للحكم، ان حكم الاحسان جاء في الصلاه، فقلنا هنا هذا الحكم يدور مع هذه المناسبه. فلما كانت المناسبه في الدليل الصلاه، فقلنا اذا ننظر لهذا المعنى، نحن الان في الصلاه، فلو كان في الصلاه وشك في الطهاره نقول له لا يخرج، لايضا معنى دليل اخر قول مثلا ولا تبطلوا عملكم، فكان بطلان العمل يحتاج الى يقين وليس معه هذا اليقين ومعه شك، فكان الحظر مقدم بانه لا يبطل الصلاه فلا يخرج منها. فقلنا معكم بان في حاله الصلاه لا يبطل العمل ولا ينصرف ولا يخرج حتى يستيقظ، ولكن خارج الصلاه اصبح الحكم مختلف لان الحديث جاء في الصلاه، فنقول خارج الصلاه المناسبه غير موجوده للحكم، فنحن لا نقول بهذا الحكم ونقول لا، بل اذا شك خارج الصلاه بانه هو ليس في صلاه، هل انتقد الوضوء ام لم ينتقد، عليه ان يعيد الوضوء مره اخرى. فانتم هنا لان قالوا في الصلاه مع ان الحكم في مانع، اولا المانع لا تبطلوا اعمالكم، والحكم له مناسبه وجاء في الصلاه، فقلنا بان المانع موجود لا تبطلوا اعمالكم، وجنا وايضا المناسبه موجوده فقلنا معكم، اما خارج الصلاه المانع غير موجود، ليس فيه بطلان الاعمال، وايضا الوصف في الحديث غير موجود، وهذا قول المالكيه. ايش رايكم في قول المالكيه؟ اوجه قول الجمهور. تفضل. لا انا بس يعني حضرتك ان لا يزول الشك، لا يزول يقين بالشك، فطب ازاي هنوصلها زي البطوء؟ انا دلوقتي شكيت قبل ما اخش الصلاه، شكيت ان في حاجه يعني ما غسلتش ايديا، ما ترتيب الوضوء، اخذ زي القاعده اللي انت حضرتك قلتها، ان انا ايه اطرح الشك وامشي على اليقين، سواء كنت في وضوء او كنت في الصلاه. هذا الكلام صح ام خطا؟ نعم، الكلام الصحيح بان اليقين لا يزول بالشك، اذا كنت في الصلاه في غير الصلاه هذا كلام، ده كلام المالكيه فقط انفرض، اما بقيه الجمهور والراجح اذا كنت في اي معامله من المعاملات كنت في اي شيء، يعني انت مستيقن الامر وشاكك في الغيب، فعند ما لم انت شاكك اطرح الشك واجعل نفسك على اليقين، الا ان يكون غالب ظنك انك انتقد الوضوء مثلا، لكن لو انت شاكك وانا انتقدت الوضوء وانا ما انتقدتش الوضوء مثلا، انا متوضئ انا متاكد، لكن انا شاكك انا احدثت ام لا، يبقى انت على يقين عن وضوء الا تتاكد ان الحدث حدث. اما هما احنا نتكلم علميا طبعا هذه المساله، لان المالكيه قالوا بهذا الكلام، ما رايكم ترجحون اي قول؟ اتركني ارجحكم على استاذنا الكلام، ايش رايكم؟ كيف تردوا طيب على المالكيه؟ طيب انتم شدعتوا، هو قال جعل وصف حكم الصلاه والرد عليه زي ما يكون من هذا، هل هذا الوصف صحيح ام لا؟ هل الحديث وصف الصلاه في الحديث عله للحكم مناسبه ام لا؟ الجمهور رد عليه قالوا نحن لا نوافقكم بان الصلاه وجود الصلاه او ان يكون في الصلاه مناسبه للحكم، قالوا لان اسباب الحدث هي واحده سواء في الصلاه او في غير الصلاه، فاذا الصلاه ليست في النزاع معه، يعني اسباب نقض الوضوء سواء كنت في الصلاه او غير الصلاه هي واحده، خروج ريح رائحه او المني المني او المذي او اللو. فقالوا لما الاسباب في الصلاه ما هي اسباب غير الصلاه، اذا الصلاه ليست مناسبه للحكم فجعلتموها مناسبه بدون مناسبه. فنرجع بان الان الاسباب هي واحده، فيكون المساله ليست لها تحديدا بالصلاه، سواء في الصلاه او غير الصلاه اليقين لا يزول بالشك. لابد يعني نعرج على مساله فقهيه لما دخلنا في مساله القاعده، لان هو دخلنا في الاصول، فلابد نبين ان الخلاف بين المذاهب في مساله القواعد الفقهيه او الخلاف الفقهي احيانا يكون بين المذاهب على ثلاث انواع. هذه مساله تفصيليه نستفيدها ان شاء الله. اما ان يحدث الخلاف على القاعده اصلا بان المذهب الفلاني يثبت القاعده والمذهب الثاني لا يثبت القاعده. مثال مثلا عند الحنابله والمالكيه يقولون العبره في العقود بالمقاصد والمعاني. عند الشافعيه والاحناف يقولون العبره بالالفاظ والمباني. فتجد هو في خلاف اصلا في القاعده. تجد فيه خلاف في اصل القاعده. يعني هو يثبت القاعده في العقود وتثبت القاعده. فهو ينشا من الخلاف في القاعده هذه ان ايش تطبيقات القاعده تختلف بين المذهبين. وهذه طبعا موجوده في المعاملات تحديدا. المالكيه والحنابله ينظرون الى المعنى. فلو كان في تحايل ظهر البيع صحيح، لكن في تحايل يبطلون العقد. اما الشافعيه والاحناف يقولون العقد ما دام الاركان والشروط والصيغه منضبطه نقول بها ولا ننظر للمعاني ولان دي قلوب لا نعلم. فهنا تجد الخلاف مهم قوي تفهم هذه كطالب علم ان تفهم ان هذه الخلاف ينشا من القلب. منها ايضا ما الخلاف الذي معنا مع الظاهريه ومع الاحناف بمفهوم المخالف. الجمهور يقول بمفهوم المخالف والاحناف لا يقولون بمفهوم المخالف. فينشا الخلاف عند التطبيق بان هذا اول نزاع يكون في اصل القاعده. النزاع الثاني يكون يثبتون القاعده ولكن الحق الفرع بالقاعده يحدث الخلاف. يعني ياتي فرع معين فبعضهم يلحقه بالقاعده وبعض يلحقه بقاعده اخرى. اشهر ما يكون بيع العينه. تعلمون بيع العينه ام لا؟ بيع العينه انك انت تذهب تشتري بالتقسيط مثلا من واحد سياره، ثم وانت متفق مع بعد تشتري بالتقسيط ترجع عليه مره اخرى وتبيعها له نقدا. يعني انت تريد قرض ما عندك فلوس، فتقول له واحد ايش طب انا اشتري من عندك سياره ب 100,000 وتاخدها وتقول له طب ترجع لك وتقول له طب انا هبيعها لك ب 90,000 هتشتري منه 100,000 كام؟ لا بتقسيطا هتسدد على سنه، ثم تاخد السياره وترجع له بعد ساعتين ثلاثه او بعد يوم تقول له اشتري من السياره دي ب 90، هو يشتريها ب 90، هديك 90 نقدا خلاص انت عايز الفلوس وتروح تعرف وثم تسدد 100,000 على سنه. هذا يسمى بيع العين. بيع العين هذا بيع العين هو طبعا عند الجمهور بخلاف الشافعيه هو محرم لانه كانه تحايل على الربا. قالوا ليش محرم؟ الحق بيع العين هذه بقاعده الامور بمقاصدها. قالوا المقصد لم يكن شراء السياره، ده المقصد انه عايز يتحايل على القرض الربوي فهو اتى بطريقه اخرى. فاذا المعامله هذه باطله. طبعا وفي حديث في ذلك بيتكلم اذا تبايعتم بالعينه، هذه معنى العين حسب سلف. فقالوا اذا هذه تتبع قاعده ايش؟ الامور بالمقاصد. جاء الشافعيه قالوا لا البيع صحيح. لان احنا نلحقها بقاعده اخرى الاصل في البيوع حلو. ما دام مش متفقين مفيش اتفاق على ذلك بين البائع والمشتري فنجعلها البيع صحيح حتى لو كان ده حدث، لكن مفيش اتفاق مسبق ما بين البائع والمشتري. فهم هنا ايش الخلاف حدث في ايه؟ الجمهور الحقوا المعامله بقاعده الامور بالمقاصد فجعلوها باطله، والشافعيه الحقوا المعامله بقاعده الاصل في البيوع الحل الا ان ياتي دليل صريح. فهنا حصل الخلاف فين؟ في اندراج الفرع تبع اي قاعده، فحدث الخلاف الفقهي. طيب انا خلص. طب معايا في الحته دي هو ليه دخل في القاعده اصلا رغم ان هو المفروض يطبق الحديث المقرر؟ ما هو الحديث هو متفقين عليه، لكن هنا ما حصلش اتفاق. الشافعيه قالوا لو في اتفاق من البائع المشتري مسبق خلاص المساله منتهيه. لكن هو الخلاف الان ما فيش اتفاق، هو راح اشترى ب 100,000 ورجع عليه ب 90. ممكن البائع لا يعلم، لكن المشتري هو اصاله ان يفعل الفعل دي عشان ياخد الفلوس فقط. فقالوا هذا الامور بالمقاصد فنبطلها، لان مقصده ما كانش انه يشتري، مقصده كان ياخد المال. اما الشافعيه متفقين معهم اذا كان في اتفاق مسبق ان هي حرام منتهيه، لكن احنا بنتكلم في حاله عدم الاتفاق المسبق، فهل هذه نلحقها؟ لان الشافعيه قالوا لا البيع تم صحيح او كانوا شروط واستلم السلعه وقصت مفيش شيء، البيع حل فنلحقها هنا. الثاني الحق. الخلاف اللي حدث فين؟ الفرع دوت نجعله في القاعده هذه ام في القاعده هذه؟ فهنا ينشأ الخلاف الفقهي. النوع الثالث أن يتفق على القاعدة ويتفق على الفرع ولكن عند التطبيق يختلف. وهذه التي كانت معنا الآن اللي احنا كنا بنتكلم عنها في الحديث الآن اللي هي في مسألة اليقين لا يزول بالشك. هم الملكية متفقين معنا على اليقين لا يزول بالشك، ومتفقين معنا أيضا على أن الفرع نطرح اليقين في الوضوء ونطرح الشك ونعلم اليقين، لكن عند التطبيق اختلفوا معنا عند التطبيق أي اليقين قبل اليقين. جعلوا يقين الصلاة أولاً لما قالوا، وهنا احنا جعلنا يقين الطهارة أولاً. فهم متفقين في القاعدة، يقولون بالقاعدة يقين لزوم الشك، ويقولون نعم نحن نقول بأن اليقين إن له. لكن هنا قالوا عند التطبيق جعلوا الصلاة في الذمة أولاً قبل يقين الطهارة، يعني جعلوا يقين الذمة يقين الصلاة أولاً. فهنا حدث الخلاف عند التطبيق. أيضاً تظهر هذه الخلاف عند التطبيق في مسألة الطلاق عند المالكية. يعني لو رجل الآن ظن هو الآن متزوج وعليه حدث الخناق مع زوجته، فهو شك وطلق واحدة أم ثلاثة، وطلق ونسي وطلق ثلاثة أم واحدة، أو شاكك. الجمهور قالوا على اليقين الأقل الواحدة، ويش وأنت هي زوجتك على طلقة واحدة، لأنك أنت شاكك. اليقين أقل شيء أنها طلقة، والزيادة أنت شاكك فيها، زهقت أنت قلت مرة اثنين ثلاثة. الملكية قالوا لا، نحن معكم القاعدة صحيحة والمدراك، لكن نحن نقول لا حرمت عليه. طب لماذا؟ قالوا لأن قال عندنا أصل بأن يحرم من المرء وطئ الأجنبية، يعني يحرم من يطأ الأجنبية. فهي الآن احنا شاكين هي أجنبية ولا زوجته، لأن هو شاك. فبلغنا التحريم فجعلناه ثلاثة وأنه لا يقرب. يعني اليقين اللي عندنا تحريم وطئ الأجنبية، الرجل ما ينفعش يطأ مرأة أجنبية لا تكون زوجته. فهي الآن ده المتيقن، والمشكوك فيه هل هي أجنبية الآن عنده ولا زوجته، لأن هو شاكك في عدد الطلقات. فغلبنا الأصل اليقين اللي هو الأجنبي، وهذا الكلام طبعا مرجوع، لكن أنا أبين الآن الخلاف كيف يكون فقهيا من المسألة. إما يختلف أصل القاعدة، أو يختلف الفرع بأي قاعدة، أو يختلف عند التطبيق في الفرع نفسه بهذه الصورة. هذه يعني ممكن يعني تكون تفهم تصريحا تفهم لأن تخرج أقوال الفقهاء لماذا قالوا بذلك. هذا الحديث فيه أيضا فائدة مهمة جدا بأن والخطابي ذكرها، هذا الحديث حجة لمن أوجب الحد على شارب الخمر إذا اشتم منه الرائحة. الآن أنتم عارفين هو إمتى يجب الحد على شارب الخمر أم لا؟ حد يعني؟ لو في حد هيطبق يعني كيف يطبق؟ بإيش؟ اللي درسوا معانا الحدود تقول يا اما يعني في غيرك بصص لك انا مين؟ كيف يطبق الحد؟ لا ده نايم هو تحت سينه هنجيبه لبعدين. يعني ايه كيف يطبق الحد؟ الان شرب الخمر كيف يطبق عليه الحد؟ يؤتى به يعني ويتاكد ان هو كيف يتاكد؟ يعني ايش هي الضوابط؟ كيف تقول ان هذا الرجل شرب الخمر فتحد على شرب الخمر؟ انت تروح تشم فمه وتتاكد من الله. انت درست في الحدود كده؟ طبعا ماليش. كيف تطبق؟ كيف تقول للرجل هذا شارب خمر وطبق عشان تطبق عليه الحد؟ كيف تثبت عليه الواقعة؟ اه طب قول يا كنت دلوقتي كيف تثبت عليه واقعة شرب الخمر؟ يقر الإقرار. أول واحدة الإقرار إنه يقر يقول أنا شربت خمر صحيح أو هو شارب خمر. الثانية أن يشهد عليه أحد. أن يشهد عليه أحد ولا هذين ولا اثنين؟ أنا أسحب منكم الإجابة. يبقى أنت عندك إقرار أو بينة صحيح؟ إما نقر أو تأتي بينة، مش هذه الطريقة. هذا حتى تقيم عليه حد لابد إقرار بينة. بعض أهل العلم قالوا إن اشتممت منه رائحة الخمر لك أن تطبق عليه الحد. طب من أين استدلوا؟ قالوا استدلوا من هذا الحديث أولا، وأنظروا أين هذا استدلال فيه كلام. قالوا أين؟ قالوا هذا الحديث قال في النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فجعل اشتمام الرائحة حكما بانتقاد الوضوء. يعني انتقاد الوضوء بأنه لو اشتم الرائحة فينتقد الوضوء وتخرج من الصلاة وتعيد كل شيء. فقالوا بعضهم قال هذه دلالة على أن من اشتم رائحة الخمر من الرجل يطبق عليه الحد. لكن هذا الكلام مرجوح ليس بصحيح. وهم استدلوا ايضا بحديث، ولو اتيتم بالحديث يعني استدلوا بدليل اخر غير هذا تصريحا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا. تفضل. معلش انا هقطعك، انت حضرتك بتقول دلوقتي يعني انت لو انا مثلا الصديق او اي واحد بلاش انت ان شاء الله منعك شميت ريحه الخمر فانت ما تخمش عليك حتى. لا انا بقول العكس، بقول استنبطوا من هذا الحديث اهل العلم بان من اشتم منه واحد الخمر بدون ان يقر او بدون شهود فلولي الامر، مش انا اللي هعمل، ولي الامر ان يقيم عليه الحد لو اشتم منه واحد الخمر بدون بينه واقرار، لان الاصل لا يمكن ان يطبق الحد الا ببينه او اقرار هو يقر او بينه شهود. طب لو اشتم رائحه، قالوا من هذا الحديث ان النبي قال اذا اشتم رائحه يخرج، فقالوا الحكم يتعلق هنا باشتمام رائحه، فقالوا ايضا لو وجدنا رائحه الخمر نحده. واستدلوا بدليل صريح من السنه حديث ماعز رضي الله عنه وارضاه عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال طهرني، قال زنى واراد ان يطهره، حديث ماعز الذي رجعه النبي صلى الله عليه وسلم. احدى الروايات قال ابيك جنون؟ قال لا، قال اشربت خمر؟ فقام احد من الصحابه فاستنكهه، فتح فمه ليرى هل هو شارب الخمر ام لا، اشتم حتى لو بعدين طلع استنكهه احدكم، يعني واحد من الصحابه يستنكه فمه. فلماذا هو لم يقر ولم يرى، فقال جعل احد من الصحابه يستنكهه هل هو شارب خمرا ام لا، يعني ممكن جاي يقول له طهرني، ممكن يكون مسكوب شارب خمر وهو جاي يدعي على نفسه ما ليس بصحيح. فقالوا معنى دليل من السنه، معنى دليل من هذا لان من اشتمت منه رائحه الخمر لولي الامر ان يقيم عليه حد، وهذا الكلام غير صحيح عند التحقيق عند اهل العلم، هذه دلائل فقط ولكن لا يقام الحد بهذه الدرجه من الظن، وليس غلبه ظن، حتى لان ممكن كما قال عندك اكثر من طريقه ومن سبيل ان يكون في رائحه حد، ممكن يكون الرجل يعني هو كان بيشيل خمره فقط، او هو كان بيفعل شيء بالخمره كما بيشربهاش، او هو كان معاه شيء خمره واندلقت عليه خمره لاي سبب، او واحد كان ماشي واندلقت عليه خمره، او هو مثلا جه يحط فاهم نفسه معاه ازازه فيها زيت او عطر حطيتها على، يعني في اسباب متعدده ممكن تجعل وجود رائحه الخمر على المرء، فهذا ليس دليل ينهض لاقامه الحد، لان اقامه الحد لابد من اقرار او بينه، مساله لابد منها من الجزم لا يكفي فيها هذه المساله. تفضل. الان من العلم ان في تحليل الدم يحلل الدم يعرفوا ان كان هو مثلا شارب الخمر ولا، يعني ايش حكم الدم الشرعي؟ هذه يستأنس بها، لكن نحن ما ممكن يحقن، ممكن حضرتك هو يحقن بهذه وهو مكره، هذا لا يقيم حد ايضا. لا مش انكار الدم، ياخذ من الدم ويحدد. ايوه انا ممكن حضرتك كان شارب خمر، ممكن انا ممكن اكتف الشخص وافتح فمه واضع الخمر اكراها له وبعد كده ادعي عليه ان هو شارب خمر، لان مساله الحدود ليست بالهينه، حتى تقيم حد لابد من تنضبط، فهو ممكن نعم التحليل سيقول ان في نسبه خمر وهذه معروفه، لكن هل هذا هو شرب طواعية ام هو يعني لابد ان بينه هو يقر او شهود، لان الاساليب كثيره، ممكن واحد يحقنه يعني يشربه كارها ثم يدعي عليه، هذه مكيده كلها لا تكفي لا تنهض لاقامه الحد عليه. الشارع لما وضع الحدود سبحانه وتعالى وضعها بضوابط حتى يتاكد بان هذا الحد قبل ان يقبل، المساله كده اخذ الناس بهذه الطريقه هذه ليست هينه، يعني لابد ان يكون فيها جزم. المهم ان هنا يعني هذه اشاره لمساله تهريب رائحه المسكر، وقد دائما هذا الكلام مرجوح كما قلنا، ولكن هنا من الفوائد ايضا من الفوائد المستنبطه من هذا الحديث القاعده العامه ان الاصل قلنا بقاء مكان على مكان، وهذه قاعده فرعيه من اليقين، يعني اصل بقاء مكان على مكان، لما كانت الطهاره موجوده تظل كما هي حتى ياتينا. تحريم الانصراف من الصلاه لغير سبب، لا تنصرف من الصلاه لغير سبب الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على التحريم. بينا ايضا بان مجرد الشك في الحدث لا يبطل الوضوء. ايضا الريح الخارجه من الدبر بصوت او غير صوت ناقضه للوضوء، سواء كان بصوت او غير صوت. قلنا ايضا بان خروج الريح او سماع الصوت هو ليس على الـ على الـ على الـ على سبيل المثال فقط، واما اذا خرج اي شيء من ناقض الوضوء يكون بذلك ناقض للوضوء. في بعضهم قال ايضا هذا الحديث يستصحاب الوصف ان هذه المساله الاصوليه من الاصوليه افضل. ممكن ندخل في انتقال الحديث الثاني؟ نعم. انا سؤال الحديث طب اتفضل. كلمه الشيء يا شيخ ساعات مثلا في ناس بتسمع كركبه ببطنها كده. نعم. الكركبه دي هي المقصوده بها الشيطان؟ نعم، اي حركه او اي شيء تسمعه، لان بعض الروايات ايضا في السنن قالوا ياتي الشيطان فيلعب بالشعيرات التي في دبر المرء فيظن او يظن بانه قد اخرج شيئا. هذه قالوا من وساوس الشيطان اراد ان يلبس على المرء في صلاته، حتى في روايات اخرى قالوا ياتي فيلعب في احد التفسيرات يعني يلعب في الشعيرات التي في الدبر فيشعر المصلي كانه اخرج شيئا وهو لم يخرج، وهذا من عمل الشيطان ليصده عن الصلاه. الحديث الذي يليه حديث ام قيس بنت محصن الاسديه رضي الله عنها انها اتت بنت لها صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا الماء فرضحه على ثوبه ولم يغسله. ايضا عن عائشه رضي الله عنها من المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه ولمسلم فاتبعه بوله ولم يغسله. هذا حديث كما يعني له قصه كما ياتي. اولا نبين بان كان من عاده الصحابه رضي الله عليهم انهم ياتون بصبيانهم وبابنائهم الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من يعني من كمال او من شفقه ورحمه النبي صلى الله عليه وسلم وحسن اخلاقه ومكارمه مع يعني اولاد الصحابه جميعا، فكانوا ياتون اليه الناس بابنائهم يعني تبركا اولا بالنبي صلى الله عليه وسلم بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبأثار النبي صلى الله عليه وسلم، وإما كما سيأتي معنا في التحنيك بطريق النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يأتون من النبي صلى الله عليه وسلم ليحنك المولود بالتمر وطريق النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يعطيه شيئا من الآثار بركة له. كان هذا داء الصحابة رضي الله عليهم. سنبين هذه المسألة هل هي يعني في بعد النبي صلى الله عليه وسلم ام لا، وهذا صح كما قالوا ان هذه مساله تنتقل للصالحين والعلماء والاولياء بعد ذلك ام هي خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معنى الان ام قيس بنت محصن اتت بابن الله لم ياكل الطعام تبين لم ياكل الطعام انه كان صغير لم يفطم ما زال في الرضاعه. وهذا ليس معناه انه لم ياكل الطعام كامله، ان بعض العلماء قالوا كما سنبين هو كان ياكل يعني ممكن ياكل مع الرضاعه يعني لم يفطم من الرضاعه، يعني هو يعني يرضع ولكنه ممكن ياخذ بجانب الرضاعه شيئا. وهذه سنبينها ان البعض العلم قالوا شرط من الشروط انه لا ياكل لم يكن قد اكل الطعام. اي انه صغير اقل من السنتين يعني ما زال في شرب الحليب او في اجلسه في حجره. هذه تدل ايضا اجلسه يعني كانه فيها دلاله انه اكبر لان الرضيع لا يجلس. رضيع يركض يكون رقدا فكان يعني كانت قد يكون هذه مجازا من اجلسه ويوضعه في حجره وليس في يعني جلوسا من هو المعتاد. فبال في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه اي ان الصغير هنا بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. الصغير بال لان بعض الروايات كما سنبين بعضهم الاحناف قالوا بال الصبي في ثوبه هو ثم رشح هذا البول على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح بانه بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء. يعني هو كيف يصلي كده طيب؟ هو بيشوش عليه واحنا بنشوش عليه. فكان جالسا فاجلسه فدعا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فاتوه بماء فنضح النبي صلى الله عليه وسلم على ثوبه نضح او رش كما سنبين. فالنضح والرش والرش غير الغسل، الغسل ان يتشبع المحل بالماء حتى يسيل منه الماء يتشبع فيتقاطر الماء من المكان، اما الرش او النضح يعني يغطي المكان ولا يستلزم التقاطر. هذا الفرق بين النضح والرش وبين الغسل. الضابط بان الغسل يمتلئ المكان بالماء حتى انه يفيض بعد ذلك ويدخل، واما النضح او الرش يغطي فقط المكان ولا يستلزم في النضح والرش الفرق او الدلك. وهذا كما سنبين انه لو كان لا فركه لكان ايش؟ غسلا. لو كان فرك لو كان غسلا. هذه معنى مفردات الحديث. نترجم للصحابيه الجليله الراويه وهي ام قيس اخت عكاشه بن محصن، هي ام قيس بنت محصن وهي اخت تعلمون عكاشه بن محصن حديث سمطاطه وغيرها. نعم هذه 70,000 هي ام عكاشة بن محصن، وحتى لها قصه يعني هي طبعا صحابيه اسلمت وهجرت الى المدينه، ولها قصه طريفه جدا بانها كان لها ابن صغير فمات، فجاء الرجل او المراه ترسله، فهي جزعت فقالت الذي يغسله لا تغسله بالماء البارد فيموت. يعني هو الرجل بيغسل ابنها، فهي من شدة خوفها على الابن حتى بعد ما مات. سبحان الله، هذه الأم لا أم ليس لها عمين. فقالت له نادته قالت لا تغسله بالماء البارد فيموت، يعني هو أصلا ميت. فجاء عكاشة سمع هذا الكلام فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فحكى له، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الله أمرها. فقيل لم يرى امرأة أو يعني لم نعلم امرأة عمرت مثل أم قيس، هذه من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهي يعني رضي الله عنها. الفوائد المستنبطة أو المستفادة من هذا الحديث أن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام كما سنبين يكفى فيه النطح. إذا بال الصبي على ثوب أو على ملابس أو على شيء يكفى فيه النطح، ولكن هذا المسألة هي متفق عليها أم لا؟ طبعاً فيها خلاف أهل العلم. اتفق الشافعية والحنابلة على أن البول الصبي ينضح فيه، وبول الجارية يغسل. وخالف بذلك الأحناف والمالكية، قالوا يغسل من بول الصبي ومن بول الجارية. وفي قول ثالث أن ينضح من بول الصبي وبول الجارية. لكن معنى الآن القول الأول والثاني ونترك الثالث هذا يعني ضعيف وسنبينه نهاية. أبو حنيفة ومالك قالوا لابد من الغسل رضي الله عنه، قالوا لابد من الغسل من بول الصبي كما هو من الغسل من بول الجارية، ولابد من التسوية بينهم. قالوا هذا من القياس، وايضا قالوا من الحديث، وان كان حسن سعيد كما سنبين. قالوا القياس بان نحن نتفق معكم انتم ونحن، وانتم يعني هم الاحناف والملكيه ويتفقون مع الشافعيه بان بول الجاريه نجس. بول الجاريه قلنا الاصل البول نجس، وان بول الجاريه لابد منه من الغسل، ولا فرق بين الصبي والجارية، فيجب أن يحمل يقاس بول الصبي على بول الجارية فيغسل من الاثنين. لما قالوا نجس الأصل قالوا في البول النجاسة، نحن الأصل في البول النجاسة، بول الآدمي نجس، الأصل فيه النجاسة، ونحن نتفق معكم على أن بول الجارية يغسل. فكان قياسا أو لا فرق بين الصبي وبين الجارية فيغسل أيضا بول الجارية. قالوا بول قاسوا بول الصبي على الجارية بجمع النجاسة؟ بعام الأصل بجمع، لا بجمع أن الأصل في البول النجاسة، ولا فرق الأصل في البول الآدمي النجاسة والأصل يغسل، ولا فرق بين الصبي وبين الجارية، فلماذا تفرقون بلا مفرق؟ فنقول وجوب غسل بول الصبي كما يغسل من بول الجارية. قالوا طب ماذا والدليل، وكنا سنرد عليه، قالوا الدليل الذي معكم الآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبال فنضحه على ثوبه، قالوا ولم يغسله، قالوا لم يغسله الغسل الكامل، لأن النضح في اللغة يحتمل الغسل الرش ويحتمل الغسل مشترك، فقالوا ولم يغسله، هذا يقصد لم يغسله الغسل الكامل لكن أغسله الغسل المجزي. أولوا هذا قول أن هم أولا قدموا القياس أنهم لا فرق بين الجارية وبين الصبي، وقالوا لم يغسل هنا لم يغسلوا الغسل الكامل، وهذا قول الأول قول الأحناف والمالكية. قول الثاني قول الجمهور وقول الشافعية والحنابلة، قالوا ينضح من بول الصبي ويغسل من بول الجارية. أولا الحديث الذي معنا الآن في الصحيحين بأن النبي صلى الله عليه وسلم نضحه على ثوب ولم يغسله، وايضا كما جاء في السنن من قول النبي صلى الله عليه وسلم ينضح من بول الصبي ويغسل من بول الجارية تصريحا جاء في حديث عند خزيمة وعند الحاكم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام قالوا هذا جاء تصريحا التفرقة بين الجارية وبين الغلام هنا معنى الآن إيش؟ الحديث نص في النزاع وأنتم رددنا عليكم أن قياسكم هذا قياس مقابل إيش؟ قياس فاسد لأنه مقابل النص جاء النص تصريحا بالتفرقة بين البول الجارية وبين الصبي وأنتم قستم الجارية على الجارية على الصبي وهذا القياس جاء مصادما للنص فلا نقل به فيجب علينا في أو يكفينا في البول الصبي وهو النص ولابد في جول الجارية أن يكون لابد منه الغسل. طيب هذا الذي يدل عليه الأحاديث الصحيحة وهذا هو قول الأئمة الشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم. طيب كيف نرد على من قال بأن قالوا بول الجارية طبعا ضعفوا الحديث هذا فقالوا بول الجارية يحمل مع قياسا على بول الصبي فلما جاء الحديث الصحيح أن بول الصبي يرش قالوا بول الجارية أيضا ينضح ولا يغسل. قياسا على بول الصبي نقول لهم أخطأتم بهذا القياس لأن نرجع هذا القياس مع الفارق أولا النص عندنا واضح حتى لو قالوا النص عندنا نقول في حديث السنن فيه ضعف نقول طيب قياسكم خطأ لماذا خطأ؟ قلنا لأن الأصل في البول كيف يزال؟ البول النجس الأصل في البول يزال بإيش؟ بالغسل صحيح؟ يبقى هذا الأصل ثم استثني من بول الصبي بأنه لا يغسل ينضح صحيح؟ والقاعدة عندنا أن ما خرج عن القياس غير عليه لا ينقص يعني الصبي خرج عن القياس أصل القياس أو الأصل بأن البول نجس ولا يزال النجاسة إلا بالغسل خفف في الصبي وهذا استثناء والقاعدة عندنا مكان لا يقاس على المستثنى الشيء الاستثنى هذا لا يقاس عليه فلا يصح قياسكم الجارية على الصبي بل تلحق الجارية بالأصل وهو تغسل وذلك الصحيح الراجح قول الشافعية والحنابلة والذي ثبت بهذا الحديث بأن بول الصبي ينضح وبول الجارية يغسل مع لابد أن نعلم بأن بول الصبي الذي ينضح هو نجس أيضا لبعض الناس العوام يظنون بأن بول الصبي الذي يأكل الطعام وليس بنجس وطاهر وينضح لذلك لا هو نجس ولكن سنبين أن هذا من المشقة لتجد التيسير لأن الشارع سبحانه وتعالى قد يسر على الناس في مسألة بول الصبي واختلف أهل العلم كما سنبين لماذا الخلاف بين الصبي ما العلة لأنه جعل في بين الصبي أو الحكمة يعني في أن بول الصبي ينضح وبول الجارية يخفف طب لسه طب ماشي طب حضرتك في الجزء بتاع حضرتك قلت بتاع الحنفية والمالكية حضرتك قلت ان هما بيكلموا ان الغسل ولم يغسلوا الغسل الكامل مش الغسل المجزي ايه يعني ايه الغسل الكامل وايه الغسل المجزي يعني هو غسل اعتبروا ان هذا فعل النبي غسل ولكن لم يغسله وفي غسل مجزي انك تغطي المحل وتشعبه بالماء ويتقاطر في غسل كامل يعني انه يعني كان الغسل على درجتين مجزي وكامل انك تغسل المحل كله وحواليه والثوب وغير ذلك فهو قالوا هو لم يغسله وطبعا تاويل ضعيف يعني غير مقبول لا من هم لكن هم لابد ان الروايه كانت صحيحه الروايه قد ايه فنضحها وعرفه ولم يغسله فقالوا لم يغسله الغسل الكامل فغسل الغسل المجزي اللي هو ايضا تقاطر منه الماء وهذا كلام رددنا عليه لكن نبين بان الحكم بان البول نجاسه البول نجاسه البول البول الصغير نجس حكمه مثل بول الادمي سواء كان كبيرا صغيرا جريا او صبي هو كله نجس وان لابد منه ولكن خفف في الصبي اختلف اهل العلم ما الحكمه في بول الصبي يعني ينضح وبول الجاريه يعني اختلفوا يعني على اقوال كثيره ولم يصلوا فيها للحس اولا بعضهم ارتاح من المساله تماما وهذا المرتاح ايش فعل بعضهم يعني ايش؟ تعبديه. احسنت. بعلول قال المساله تعبديه، يعني ليست معقوله المعنى، لا نعلم الحكمه، احنا نتبع سمع وطاعه للدليل. هؤلاء لم يتعبوا انفسهم، قالوا تعبديه وانتهت المساله، لا ننظر للحكمه. أو ممكن يعني ربنا طبعا عارف. حضرتك انت قلت ربنا عارف بقول الصبي بينضح اللي هو اللي هو ما اتخطمش خالص، فده ممكن تكون تخفيفه مع يعني ما لهاش مشقه مثلا مع الام او في الموضوع ان هي كل شويه بتغسل. انت فهمت قصدي؟ نعم فاهم. انا يعني قصدي لكم قالها العلم اليوم تكلم في اكثر، كل واحد يعني ادلى بدلو. قلنا النوع الاول اللي قال مساله تعبديه فلم يجهد نفسه في الحكمه. النوع الثاني اللي حاول يجتهد في مساله الحكمه، بعضهم قال بل ان الغلام عنده شيء اسمه الحراره الغريزيه، في خلقته عنده حراره اشد من الانثى، فهذه الحراره تجعله عندما يعني يطبخ الطعام، الطعام الذي ياكله يطبخه طبقا اشدا من الجاريه، فالفضلات تكون اكثر تنظيفا، لا يكون عنده نجاسه في الفضلات مثل الجاريه، بخلاف حراره المراه الانثى او الجاريه تكون اقل، فطبخها للطعام لا يكون، فيظهر هذا في الفضلات التي تخرجها. هذا اجتهاد بعضهم قالوا ذلك. وايضا بعضهم قالوا، وهذا قد يكون اقرب قليلا، بان يعني اللعب مع الغلام او شيل الغلام كان محبوبا عند العرب اكثر من الجاريه، يعني كثير ما ياخذون الولد، الولد كان محبوبا، فيحمل الولد ويلعب مع الولد اكثر، فهو يحتاج الى الشيل واللعب به، فقالوا هذا جاء تخفيفا لانه عندما يبول وانه يعني محبوب الى اللعب اكثر من الجاريه، فقالوا هذا من باب التخفيف، ان الشارع جعل هذا على انه عندما يحمل ويفعل هذا الذي يفعله فيخفف ذلك، بخلاف الجاريه لم تكن يعني لو انتهي بس انتهي معنا من ذكر الفيلم. فبعضهم قال ان هذه يعني اسم من ضمن التعديلات. وبعضهم قال ايضا لان بول الغلام من الماء والطين، اصل ادم خلق من الماء والطين عليه السلام، ثم خلقت حواء من اللحم من ضلعه، فقالوا ففي هناك فارق بين بول الغلام وبين بول الجاريه، يعني رجعوا لاصل الخلقه، قالوا اصل خلقه الذكر من الماء والطين، والانثى جاءت من الضلع يعني من ضلع ادم، فقالوا بان يعني جعل بول الغلام من الماء والطين فاخفوا من بول الجاريه التي من اللحم والدم. فهذه بعضهم قال ايضا هذه كلها من الحكمه، والمساله يعني كما قلت اجتهاد من العلماء، قد يكون اقربها في مساله المشقه تجلب التيسير، بان الاولاد كانوا يحببون اكثر عند العرب من البنات من الاناث، حتى كانوا يعني يؤيدون الاناث وغير ذلك، فكان يحمل الذكور اكثر، فكان من باب التخفيف او المشقه تجلب التيسير. هذا الحديث يبين ايضا فيه قيد مهم، قالت وان كان القيد منازع فيه، لان قالت عائشه او حديث عائشه قالت اتى بالصبي فبال على ثوبه لا ينسى عائشه، حديث ام قيس قالت لم ياكل الطعام، لم ياكل الطعام، هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هي الصحابيه التي توصف. فبعض اهل العلم قالوا بان هناك ضابط، ان كان الطفل هذا لم ياكل الطعام فينضح، وبعضهم قال لا، هذه كلمه من الصحابيه وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول ابن حزم، يعني ابن حزم يرى على الظاهر بان الطفل حتى اذا بلغ 9 سنين وبال ينضح. كان بقى ما كانش هو 9 سنين ده عنده خلاص، يعني داخل في المنام مش مكلف، المنام عنده صبي غير مكلف بالظاهر فينضح. وطبعا هذا الكلام بعيد، لان هم قالوا هنا، لان قالوا لان اللفظ ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الصحابيه لم ياكل الطعام، فكان هذه ليست عله، ولكن الصحيح بان الصحابيه هي التي روت الحديث، وان الصحابيه يعني افقه او اعلم بما روت، ولم ياتي مخالف لهذا، فكان لابد اننا نحمل الحديث هذا اللفظ معنا وهذا القيد، فنقول لم ياكل الطعام اي ما زال هو في الرضاعه. فإن أكل الطعام مفهوم المخالفة، فهنا لا ينضح من دوره بل إيش؟ يخسر. ولكن اختلفوا بقى، بعض أهل العلم اختلفوا، يعني ما يظهر في الحنابلة قالوا لم يأكل الطعام ليس المقصود به، لو أكل يسيرا يعني لو كان يرضع ومع الأكل مثلا شوية طعام، قالوا ما زال هو في الرضاعة، فهو ما زال لم يأكل الطعام إلا أن يفطم، يعني إما سنتين أو يفطم، فأصبح الآن هذا خلاص أكل الطعام. الظاهر فيما اظن ان الشافعيه يرون غير ذلك، وانا متاكد يرون بانه متى اكل شيئا مع الحليب فاصبح الان هو اكل الطعام. فجعلوا المساله اذا اكل مع الحليب شيء مع الرضاعه كانه اصبح الان ياكل واكل الطعام، فهذا لا ينضح. دي تفرق مهمة جدا عند التطبيق، هتفرق لأن لو كان يأكل مع الرضاعة شيئا فأصبح عندما هذا أكل الطعام فلابد يخسر. وهذه مسألة أيضا ضابط مهم، مسألة ما توسعت فيها لأن هي هل المقصود لا يأكل الطعام لم يأكله في المرة أو لم يستغني بالطعام عن الرضاعة؟ الذي قال بأنه لو أكل قليلا ما دام يرضع يعني لم يستغني بالطعام عن الرضاعة، وهذه أوجب، هذه أوجب والله أعلم، لأنه وهذا دائما لازم قول الحنابلة، قول المذهب عندنا إن أكل جزء من الطعام فأصبح الآن هو قد أكل الطعام. وهذه ترجع لمسألة اللغة، لم يأكل الطعام هل لم يستغني بالطعام عن الرضاعة أم لم يأكل الطعام أكل جزء من الطعام؟ والمسألة تحتاج لبحث حقيقة فيها، ولكن يعني يخطط لها أيضا. هذه مسألة أيضا مهمة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال عليه الغلام جاء بماء فنضح بالماء على مكان البول، فيه دلالة قالوا على أن قليل الماء لا ينجسه قليل النجاسة. إذا غلب عليه يعني إذا غلب قليل الماء هذا على النجاسة، مع أن الأصل إحنا عندنا دول قلتين كما بينا قبل ذلك، لكن قليل الماء إذا غلب على قليل النجاسة فلا ينجسها، فكأن غسالة النجاسة هذه إذا لم يتغير ولم تزيد، يعني حط وضعت الماء على النجاسة فخرجت لم يتغير ولم تزيد وزنها، قالوا هذه الغسالة ليست نجسة لأنها دفعت خلاص النجاسة وهي ما زالت لم تتغير، فقالوا هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب ماء قليل على نجاسة قليلة فهذا الماء هذا لم يتنجس، وإلا قال إيش يعني هاتوا شيء نحمل فيه هذا الماء اللي مش هينجس الثوب أو ينجس المكان الذي بعده. فهذه أيضا لفتة مهمة جدا. أيضا قالوا لا يهم إمرار اليد على المكان، هو المهم إزالة العين النجاسة، لا يهم التدليك أو إمرار اليد، المهم أن الماء يزيل هذا العين. أيضا فيها من الفوائد أو من المستنبطة يعني الندب أو الاستحباب على حمل الصبي واللعب معه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو أمي كان أكرم الناس وأكثرهم خلقا وأكثرهم يعني فضلا، فكان يعني حتى يعني يتبسط مع الأولاد مع الأطفال، فكان فيه جواز استحباب حمل الأطفال، وهذه سنة يعني لابد أن يتأسى بها المسلمون، يعني كثير من الرجال يعني يتأففون من حمل الأطفال حتى من ابنه أو غير ذلك أو من حمل الصغار، وهذا ليس ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، وانا في صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ياتيه من الصحابه من ابناء الصحابه وبنات الصحابه الا ما يلاعب ويلاعب ويحمل حمل الحسن والحسين، حمل امامه على كتفه على ظهره في الصلاه، او كان ان كان الحسين والحسن يركبون على ظهره صلى الله عليه وسلم، فكان له يعني حسن المعامله مع الاطفال، وهذه فائده تربويه لان المرء لابد ان يتعامل مع اطفال المسلمين وانه يعني يحسن اليهم ويتودد اليهم، يعطيهم الاشياء ويعني يلعب معهم، يعطيهم الثقه، يعني لا تكون المساله جفاء من كثير من الغرب، يعني لا ينظروا لاولادهم، بل يجب ان نكون نحن في خلق في هذه المساله، نكون لنا اسوه بالنبي صلى الله عليه وسلم ونبين الخلق الحسن مع الاولاد مع الاطفال وغير ذلك، ان هذه هذا الجفاء كمان ايضا يعني يحمل الطفل يحمل هذا الجفاء عندما لا يرى ابوه يعني لا يعني يضمه ولا يقبله ولا يعني يلعب معه، فهذه لابد ان نكون لنا في هذه المساله اسوه للنبي صلى الله عليه وسلم. ايضا مساله مهمه جدا مساله ان الاسلام هو دين النظافه، انظر النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه هذا يعني الطفل صغير ومع ذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ان ينظف الثوب، ينظف البول، يتنظف منه، بخلاف غير المسلمين تجده عندما يتبول لا يستنجي ولا يستنجون، النساء عندهم لا تستنجي، الرجال لا يستنجي، تجد حامل النجاسه، تجد اصلا الاسفه، ولكن عندنا دين الاسلام هو دين النظافه، ما ترك حتى بول الصغير هذا الا ما جاء يبين لنا كيف نتعامل معه وكيف نتطهر منه، كذلك عندما بين مثلا عندنا كيف تطهر من البول وكيف تطهر المراه في النفاس والحيض وغير ذلك، هذا يدل لنا على ان هذا الدين دين عظيم، شريعه براء لم يعني تترك شيئا يحس على نظافه المسلم الا قد اشادته اليه. ايضا مساله مهمه جدا يعني خلافيه كبيره، هل هذا الحديث يعني فيه دلالة على التبرك بأهل الصلاح أم لا؟ لأن الصحابيات والصحابة كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال، فكانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتبرك بالدعاء أو بالتحنيك أو بالأثار من النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون منه، هل هذا التبرك يعني ينتقل بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندنا الآن التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بالأثار، أثار النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا ينطلق يعني يندرج بعد ذلك إلى بعد النبي صلى الله عليه وسلم سواء الذات والأثار أم لا؟ طبعا هذه المسألة يعني فيها خلاف بين أهل العلم، أصولية لابد أو يعني علمية لابد أن نبين. الجمهور وذكر النووي ذلك على يرون بانتقال التبرع بالذوات الصالحين، الذوات الصالحين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وليس الآثار. قالوا الآثار لا نقول بها، آثار النبي صلى الله عليه وسلم فقط. لذلك كان يعني الإمام أحمد كان عنده شعرة، كان يعني من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في مكحلة إذا عند أبو سلمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تخرجها، كان فيها آثار النبي صلى الله عليه وسلم. فالتبرع بآثار النبي خصوصية خاصة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ليس لأحد غيره. لكن الآن هل اتفق فيها، لكن اختلف بعد ذلك هل يجوز التبرع بذات الصالحين؟ يعني هل أنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز لك أن تتبرع مثلا برجل صالح فتأتي تتبرع بذاته وغير ذلك أم لا؟ قلنا يعني هذه المسألة نقل فيها النووي الخلاف، أو التبرك يعني بأن أثار الصالحين يعني أو يعني بعضهم ذكر طبعا التبرك بسؤر الصالحين أيضا والتمسك بهم والثياب وغير ذلك وأن يحملون المولود وبعضهم، وهذه كلها النووي ذكر أن الجمهور يستحب ذلك على الذات، والآثار يعني قليل الخلاف فيه كما قلت. ولكن الصحيح الراجح بأن هذا الخلاف الصحيح بأن التبرع بالصالحين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت، هذا لم يثبت، لأن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي الصحابة لأبو بكر ولم يأتي الصحابة لعمر وغيرهم ليتبركون بهم بزواتهم، يتبركون بزواتهم. لكن هذه مسألة خصوصية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أولا أنت تحتاج أن تثبت، يعني لو قلنا في زمن الصحابة قد بين الله عنه ورضي عن الصحابة وهم من الصالحين، ومع ذلك لما كانوا يأتوهم الناس من التابعين ليتبركوا به. طب بعد زمن الصحابة الآن عندما انقطع الوحي ولم يأتي الترضية عليهم، الآن كيف أنت ستجزم بأن هذا الرجل من الصالحين؟ هذا أمر قلبي. أنت عندما تقول أنه من الصالحين وتتبرك به كأنك شققت عن قلبي وعلمت بأنه من ذلك، هذا أمر لا يمكن أن تصل إليه. فلم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتبركون بأنفسهم ولا يذهبون لكبار الصحابة ليتبركون بهم، ولم يرد عن التابعين أنهم جاءوا للصحابة ليتبركون ايضا بدوات الصحابه. فهذه المساله يعني لابد ان فيها غلو، ان تفتح باب من باب الغلو بالتبرع بالصالحين وباثار الصالحين تاتي يعني ممكن ندخل للشرك. وكما يعني نقل عن ما يسمونه البدوي انه يعني نقل عنه بانه كان في مره من المرات كان معرفه يعني ارتفع على سطح المسجد وبال على مريديه من اعلى المسجد واخذوا البول يتبركون به. فهذه يعني هذا الذين يعني يفتحون له المولد ليل نهار كل عام، فقالوا هذا الذي يدعون انه من الصالحين فتبرقوا ببوله. وهذا من ده ما فعلت الا يعني ورد بسبب فيه كلام عبد الله بن الزبير انه شبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ايضا فيه كلام وهذا ايضا، لكن فهل من هو حتى يتبرك بهذا؟ فهذا الكلام لا شك انه يؤدي الى الغلو وادى بعد ذلك الى الشرك مع هؤلاء الناس والدخول في مساله من مسائل العقيده لابد ان يحسب في هذا الباب. هذه اخر الكلام في هذا الحديث العظيم، حديث ام قيس. بعد كم ندخل في الحديث انس ودلوقتي ساعتين الا ثلث نكتفي بذلك. نقل عن حديث انس رضي الله عنه وانه حديث مهم، حديث الاعرابي فسياتي ويطيل معنا.